السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب حياكم الله جميعا الأخوة والأخوات في هذا الصباح الطيب المبارك في هذه العودة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للدروس العلمية بعد قضاء شهر رمضان. صوت جيد نتأكد مشايخنا أحبابنا ممتاز الصوت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تتراوى على آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم اشغلنا بالحق وطلب العلم النافع واجعلنا من أهله ومن أهل العمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دوما همة على طلب المعالي وعلى طلب ما ينفعنا. والإنسان أيها الشباب عندما ينظر في حال الأمة اليوم يعرف أنه لا مناص من طلب العلم، لا مناص من أن يبقى الإنسان مشتغلا بإصلاح نفسه من خلال مجالس التعلم، وأن يتفقه وأن يتبصر وأن يزداد حكمة ومعرفة. فإن الفتن على الأمة تشتد، والقادم صعب، القادم صعب، هي ملاحم تترى فتن تتتايع وتهجم على هذه الأمة. ومن لم يعني يسلح نفسه بالعلم النافع ويتعلم من حكمة الكتاب والسنة ومن كلام العلماء الربانيين ما يصلح قلبه وما يبصره في خضم الفتن أين يضع قدميه سيسقط. يعني أحيانا قد يظن البعض أن طلبه للعلم إنما هو من باب إشغال شيء من الوقت، هو أنني أمتلك ساعات في الحياة جيد يعني أنا أفعل فيها نوع من الثقافة الشرعية. لا، العلم ليس الثقافة، وخاصة في هذا الوقت. يعني نحن لسنا فقط نعبئ ساعات فراغ كما يتوهم البعض، أو مجرد نتجمل بالعلم تجملا من باب الازدياد المعرفي. لا، أنت هنا حقيقة لا تملك خيارا آخر، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من حياة الأمة لا تملك خيار آخر غير أن تطلب العلم. لو حاول الشيطان أن يصدك أو أن يملك أو أن يجعلك تشعر بالسآم من طول الطريق، عليك أن تقنع نفسك هو ما هو البديل، ما هو الخيار الآخر. الخيار الآخر أن تهلك فعليا، الخيار الآخر الآن أن تضيع وأن تتيه في فتن تعرض على القلب كما كالحصير عودا عودا قادمة على هذه الأمة. وإنما ينجح الإنسان في اجتيازها بعد توفيق الله أولا وآخرا والاستعانة به بما بعد ذلك من وجود العلم النافع والحصيلة المعرفية التي يكون سمعها من مشايخه ومن أهل العلم ومن الأساتذة الفضلاء، أو قرأها في مصنفات العلماء عبر هذه المجالس في أي برنامج من هذه البرامج النافعة الموجودة. فأنت يا أيها المسلم ويا أيها الشاب ويا أيتها الأخت الفاضلة لا ينبغي خاصة اليوم أن تتكاسل. يعني الأمة تحتاج الجميع، وتحتاج الفقهاء، وتحتاج الحكماء، وتحتاج أصحاب الخبرة وأصحاب النظر وأصحاب المعرفة. وأن يرتفع الوعي لدى الشباب المسلم اليوم بخطورة ما هو قادم، ويكون لديهم سلاح من العلم النافع يعينهم على الأقل، لا أقول على الاجتياز التام، على الأقل أن يفهم أين يضع قدمه في زحمات الفتن وأزماتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلنا بهذا العلم، وأن يبصرنا وأن يفهمنا وأن يعيننا على أن نفهم الكتاب والسنة، وهذا أساس العلم، أساس العلم الكتاب والسنة، وفهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهدايات القرآن. ثم بعد ذلك هذه الكتب التي نجلس وننظر فيها ونأخذ منها الأفكار والنظريات وكلام الحكماء والعقلاء. اليوم الأمة يا شباب في خضم زحمة الأفكار والفتن وما يحيط بها يقل فيها الفقهاء جدا. في العادة أنظر وأتأمل في أقوال من يخرج في البودكاستات أو يخرج في المقابلات أو يخرج في كثير من الدعاء أو من يمارس الدعوة أو الفكر أو ما شابه ذلك، حقيقة من يعرف منهم ما يقول قليل جدا جدا. من يعرف ما يقول ويوجه الشباب نحو فعلا ما نعتقده ديانة إلى الله وخير وصلاح قليل جدا. لأن الفقهاء بمعنى الفقهاء، فقيه النفس، الفقيه بمقاصد الشريعة، الفقيه بما يريد الله أن يكون الآن وما لا يريد، هذا حقيقة لا يأتي باليوم ولا باليومين، ولا يصنع عفوا بدراسات الجامعية المهترئة، هذا إنما يصنع بالسنوات وملازمة الكتب وملازمة الدروس والدرس بعد الدرس والمتابعة بعد المتابعة، هكذا بعد سنوات ينمو هذا الشخص ليصبح يفهم ما الذي يليق به في الواقع المعاصر أن يكون من مقاصد الشريعة وما الذي لا يليق به أن يكون كذلك. وهذه الملكة أعود فأقول إنما تنتج مع مرور الأيام والسنوات من القراءة والمجالس والتعلم والحفظ والمدارسة والمناقشة. نعم تبدأ تشعر أنني بدأت أفهم وبدأت أعقل. واليوم نحن بأمس الحاجة إلى فقهاء النفس، إلى أصحاب الملكات، إلى طبعا الصادقين الغيورين على أمتهم مع تعبهم في تحصيل العلوم النافعة والفكر. طبعا لما نتكلم عن الفكر، الأمة تحتاج إلى مفكرين سياسيين واجتماعيين ونفسيين وفقهاء. والفقيه اليوم المعاصر، الفقيه الذي يريد أن يتكلم بلسان الشريعة، يجب أن يكون أيضا بالإلمام جيد بما واقع الأمة اليوم السياسي والاجتماعي والنفسي والواقعي وأزماته وتحدياته، حتى يتكلم الإنسان بمعرفة وعلم وتكون كلمته في مكان. أحيانا تشعر أن البعض أصبح يتكلم من أجل أن يتكلم، وأصبحت مع فضاء السوشيال ميديا المفتوح ويعني سوق البودكاست وسوق الحوارات، إنه الكل يريد أن يبدي وجهة نظره، والكل يحلل والكل يقدم. لكن حقيقة النافع الصحيح الذي يسير باتجاه مبارك قليل. لماذا؟ لأنه قلهم الذين يتكلمون عن علم شرعي مؤصل، والبعض مشوه، البعض يتكلم بكلام يضل الجيل، البعض يتكلم بكلام قد يكون فيه إما إفراط أو تفريط. وكيف أرى أنا الخطوط هذه الدقيقة ما بين الإفراط والتفريط من خلال العلوم النافعة؟ تفهم كيف كان منهج العلماء عبر تاريخ الأمة وما هي أزمتنا الفكرية في الواقع المعاصر. من أجل هذا نحن نعقد مثل هذه المجالس في قراءة أدب الدين والدنيا للماوردي وغيرها من الكتب التربوية والمنهجية والفكرية، والتي نلتقط فيها أطايب الحكم ونعلق على درر كلام العلماء. أيضا في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في غزة بالتحديد، فإنهم في كرب عظيم وفي أهوال يوم القيامة كما يقولون، في أهوال يوم القيامة. فإن المصاب جلل و الأمة ما عادت تستطيع أن تتقدم أو تتأخر في هذا المجال، ومن حولهم كما يقولون باع القضية، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاهم بولايته. فالمصاب جلل وعظيم، والآلام والجراح وشلالات الدماء النازفة تدمي القلب الله، وليس لها من دون الله كاشفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتلطف بحالهم وأن يبصرهم في اختياراتهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يمزق يعني جموع اليهود والمنافقين والصليبيين ومن حالفهم على قتل المسلمين، أن يجعل لهم من أمره رشدا، وأن يوفقهم إخوان المرابطين والمقاتلين لاتخاذ القرارات الحكيمة في هذه الساعة وما يليق بها، وأن يتوقف هذا الجرح النازف، وأن يضمد الله سبحانه وتعالى جراحهم، وأن يتلطف بأيتامهم وأراملهم وشيوخهم. وهذا جرح يجب على الشاب المسلم اليوم أن يكون مهتما بقضايا المسلمين، وأن يعرف أن الجرح الكبير، وأن من سكت اليوم غدا سيبتلى، وأن ما يحصل في غزة اليوم ليس دماء أهل غزة رخيصة مقابل دماء باقي المسلمين، كلا والله، والدماء التي دفعها أيضا أهل الشام ليست رخيصة مقابل دماء باقي المسلمين. فليعرف كل إنسان مسلم آمن في سربه، معافى في بدنه، يشعر بالراحة والرغد في الحياة، أن من لم يقف اليوم مع قضايا إخوانه غدا يأتيه الدور، وأن من اليوم هو آمن غدا مبتلى. لأن بعض الناس إحنا اللي عاشوا في هذا الجيل خلص هو بيعرف مناطق الصراع هي منطقتين ثلاث أربعة، والباقي مناطق خلص آمنة مليئة بالطعام والشراب ورغد العيش، فيش فيها إشكالات، لأنه صلوا 30-40 سنة لم يرى فيها مشاكل. لا تكتفهم، الكون يتغير والحياة تتقلب. نسأل الله أن يقينا الفتن جميع بلاد المسلمين، وأن يحقن دماءنا، وأن يعيننا على نصرة دينه وكتابه وشريعته. لكن علي الإنسان لا حتى إذا رأك الله سبحانه وتعالى مهموما لإخوانك، منشغلا بقضاياهم، حريص على مساعدتهم بأي شكل من أشكال المساندة، الله سبحانه وتعالى إذا ابتليتم يعينكم وتجد من يقف معك. إن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من وقف مع إخوانه الله سبحانه وتعالى يعينه ويهيئ لهم من يقف معه. أما من كان خذولا لإخوانه تاركا لهم لا يهمه إلا شبع بطنه وقضاء وطره ومتعة حياته، وكأنها تلك الديار ديار لا يعرف أصحابها ولا يعرف أهلها، وما زال مؤمنا بهذه الفرقة التي أحدثتها حدودنا بيننا، ذاك الشخص عليه أن ينتظر وأن يترقب، فإن العقاب شديد، إن العقاب شديد، والله سبحانه وتعالى لا يرضى للمؤمن أن يخذل أخاه المؤمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الواقفين مع إخواننا بكل ما أوتينا من قوة وسعة، من طرح قضاياهم، من التذكير بها، من تقديم سبل الدعم المالي لهم على قدر استطاعة كل شخص منا، وأن يعطيهم الرأي والفكر والعلم وكل ما يحتاجونه، وأنك حتى بالمواساة لإخوانك، بالسؤال عنهم بأي طريقة ما وفقك الله عز وجل لها، يجب أن تكون جزءا من هم الأمة. طلب العلم لا يعني أن الإنسان يكون خارج التغطية، طلب العلم لا يعني أن الإنسان يكون منعزل عن الحياة والواقع، بل بالعكس، الصحابة الكرام عندما كانوا يطلبون العلم ماذا كان طلبهم من العلم؟ العمل، العلم بالعمل، يتفقهون في دين الله في المسجد وكذا، وشوية ولا غزوة بدر، شوية بعد ذلك يعود إلى سواء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويلتفون حوله في المجلس شوية، ولا دخلت غزوة أحد، يعني هو علم وعمل في نفس الوقت. يعني حتى بعض الناس يظن أنه في أنه طلب العلم أنه لازم نأخذ كل الأمة فترة طلب العلم، فيش عمل، فيش معاركة، فيش مدافعة، بعدين بنرجع، لا لا، تصور هلامي، هي مش القضية يلا خلينا نقعد 60-70 سنة نطلب العلم لا نعمل ثم بعد ذلك نبدأ العمل، لا، هو علم وعمل. أنت تدرس هنا وغدا تطالب هنا، ثم تعود تدرس هنا وغدا تطالب هنا، ولم تأتي على الأمة مرحلة يتوهمها البعض أنه جاءت الأمة أوقفت عمليات مدافعة الأعداء مشان يلا الشباب تطلب العلم بعد رجعوا، لما هذا لم يحصل، وإنما كان هناك مجلس علم هنا وهناك من يقاتل هنا، هكذا كانت الأمة، هكذا وهكذا الوضع الطبيعي مدافعة. فيجب أن تفهموا أن في أي لحظة أنت تطلب، في أي لحظة الأمة تناديك، في أي لحظة قد يأتيك البلاء إليك، فالإنسان يعد نفسه قدر المستطاع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا التعلم هو زاد لنا في لحظات المحن، أن يكون عدة لنا. وبئس الإنسان يعيش في هذه الدنيا مسلم تأتيه ساعة المحن ولا عدة له، هذا العلم يا شباب عدة، ستجد أنت ثمرته قد لا تجدها الآن لأنك لست ممتحنا، لكن في وقت من الأوقات ستحمد الله على أنك اقتطعت من ساعتك ومن وقتك من ساعات لتطلب العلم النافع ولتفهم ولتعرف كيف هي الحياة وسنن الله سبحانه وتعالى، هذه تحمدها عندما تتزاحم الفتن على الناس وتكون أنت تعرف أين تضع قدمك، بينما ترى الناس حيارة وسكارة ولا يعرفون أين يتجهون في مسارات الحياة، أنت ببركة العلم النافع الذي تعبت في تحصيله وفقك الله سبحانه وتعالى وعرفت. فنسأله عز وجل أن لا يشغلنا بالباطل، وأن لا تتقاصر الهمم، وأن لا يأتي الفتور ليحل على قلوبنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمالنا. نبدأ أيها الكرام ما انتهينا إليه من التعليق على كتاب أدب الدين والدنيا للإمام الماوردي رحمة الله عليه، وهو كتاب حقيقة نافع وجميل، وقد حشي من حكم الحياة الكثيرة في مختلف دروبها، في العلم، في الدين والدنيا، في كل شيء. أدب الدين والدنيا تلتقط فيه من حكم الحياة الكثير الكثير ضمن الكلام الذي رتبه الماوردي عليه رحمة الله. قبل رمضان كان الدرس الأخير في الباب الثاني، نحن وصلنا، ما زلنا في بدايات الكتاب وفي كتاب أو باب أدب العلم، ووصلنا إلى فكرة جميلة يحتاج كل إنسان في السلك المعرفي، وهو قول بعض الحكماء اقرأ، يعني هذه بدأنا فيها، وسيستوعب الماوردي بعض الصفحات في التعليق على هذه الحكمة وبسطها وشرحها، وهي منهج، يعني الإنسان أن يعرف منهج في التعلم. يقول، قال بعض الحكماء: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم ولشيخنا وللمصنف وللسامعين. قال بعض الحكماء: العلوم مطالعوها من ثلاثة أوجه: قلب مفكر، ولسان معبر، وبيان مصور. طبعا الآن كيف تتم العملية التعليمية بنجاح؟ يعني هذا هو يعني عنوان هذه التغريدة، كما يقولون، كيف تتم العملية التعليمية بنجاح؟ حتى تتم العملية التعليمية بنجاح والمعلم يوصل الفكرة بتمامها إلى الطالب المتعلم، لا بد من وجود ثلاث عناصر. ما هي؟ قال: قلب مفكر، الطالب المتلقي والمعلم كلاهما يجب أن يمتلك عقلا جيدا، القلب هنا يعني العقل المفكر، ولسانا معبرا، أن يمتلك اللسان، وبيانا مصورا، يجب أن يمتلك المعلم قدرة على ماذا؟ على حسن بيان المسألة وتصويرها حتى تصل إلى الطالب. إذا نحتاج إلى قلب مفكر في طالب الآن مستعد للتفكير، وهناك لسان يعبر عن المسائل المراد إيصالها، لأنه طريقة إيصال الأفكار، وهي من نعم الله علينا، هي اللسان، هي الطريقة لإيصال الأفكار من الجيل الماضي إلى الجيل الحاضر إلى الجيل المستقبلي، اللسان. لكن اللسان وحده لا يكفي إذا لم يكن يمتلك القدرة على البيان. يعني في إنسان أنت ممكن تسمع له لكن أنت مش فاهم عليه، ممكن أستاذ تسمع له شرح كتاب كامل لكنه ما عنده قدرة على البيان التصويري، أن يبين المسألة ويفرعها. آه والله هذا بفهم عليه، هذا ما بفهم عليه، مع أنه كلاهما عنده لسان معبر، فلابد يكون له قدرة على إيش؟ على البيان المصور، بيان، قدرة على تصوير المسائل وتبيينها وحسن ترتيبها حتى تصل إلى الطلاب. فإذا نجاح العملية التعليمية قلب اللي هو العقل واللسان والقدرة على البيان. طيب، قال فإذا عقل الكلام بسمعه فهم معانيه بقلبه. الآن بعد أن عرفنا المحاور الثلاث سنعرف كيف نوظفها. يقول فهذا الطالب، هذا الطالب طالب العلم إذا عقل الكلام بسمعه، الآن هي وسيلة انتقال المعرفة بالنسبة للطالب عن طريق السمع، بيسمع كلام مشايخه. يقول لك فإذا عقل الكلام بسمعه فهم معانيه بقلبه. إذا هو أحسن الاستماع، لأنه أحيانا ممكن يكون عندك المشكلة مش في القلب، في السمع، أنه أصلا أنت ما سمعتش كلام المعلم بشكل صحيح، قد يكون المعلم صوته ضعيف أو كان بعيد أو كان الصوت مشوش على التسجيل، فهنا المشكلة كانت مش في القلب، لا في السماع الأولي. فهو يقول لك إذا عقل الكلام بسمعه، إذا الكلام فعلا دخل كاملا صحيحا من خلال وسيلة السمع وصل إلى قلبه ففهمه قلب، فهم معانيه بقلبه. طيب، وإذا قال وإذا فهم المعاني سقط عنه كلفة استخراجها وبقي عليه معاناة حفظها. نعم، الآن إذا ربنا سبحانه وتعالى وفقك أن سمعت الكلام صحيحا وفهمته، هنا المعلم كفاك مؤنة إيش؟ استخراج هذه المعاني. أنا بعطيك إياها جاهزة، فمؤنة استخراج ما معنى زالت عنه مؤنة استخراجها؟ إنه أنت لن تتعنت في عملية الوصول إلى هذه المعاني والبحث عنها. لماذا؟ لأنك أخذتها جاهزة من خلال معلم تعلمها، فهو يقدمها وجبة جاهزة هنيئة مريئة تأخذها، فقط بقي عليك ماذا؟ أن تحفظها، بقي عليك فقط عملية الحفظ. طيب، قال لأن المعاني شوارد تضل بالإغفال والعلوم وحشية تنفير بالإرسال. شوف الكلام الجميل، أظن علقنا عليه عبارات رشيقة جميلة بيستعملها الماوردي. يقول لأن لماذا على الإنسان دائما أن يتعود الحفظ ولا يعتمد فقط على الفهم الأولي؟ كثير من الطلاب ينفر من الحفظ، يقول لك خلاص شيخ أنا فقط بعتمد على الفهم، الفهم خداع، الفهم يخونك، بمعنى أنت الآن فهمتها لكن غدا عندما تحتاجها هذا المعنى قد لا تجده مستحضرا. يقول لبيان قيمة الحفظ، قال لأن المعاني شوارد كالناقة الشاردة التي تهرب من صاحبها، المعنى قد يشرد فتضل بالإغفال. أي ناقة أنت لم تراقبها يوميا تضل، تذهب وتهرب. نفس الشيء هذه المعاني إذا لم تتعاهدها يوميا على الأقل بالمذاكرة والمراجعة ستضل بسبب إغفالك لها، يعني بتروح عنك. كمل. قال والعلوم وحشية تنفر بالإرسال. العلوم يشبه العلوم بماذا؟ كالحيوان الوحش، الحيوان الذي يعيش في الغابات ولا يألف الناس. مش الحيوانات تقسم حيوانات وحشية وحيوانات أهلية. يقول لك العلوم بطبيعتها وحشية، هي أصلا بعيدة بتعيش في الأدغال. قال والعلوم وحشية، بمجرد ما تتركها يوم يومين زي الشباب اللي تركت خلاص رمضان فيش طالب علم، مش أقول لك قرآن ماشي، فبتلاقيه في رمضان ما تقرأ وما يهتم حتى بمعاني التفسير. فكثير من الشباب بعد رمضان يحتاج فترة حتى يبلش الشحن عنده إيش يزداد، يكونوا قبل رمضان لأنه درس بعد درس بعد درس بعد درس، لا هو همته مستمرة، بس خليه يجلس له هيك شهر بدون دروس علمية تخبط الهمة، وبالتالي بيصير عملية إعادتها مرة أخرى لحضور الدروس. يعني بدي شيخ هيك صعقة كهربائية. فيقول والعلوم وحشية، العلوم الشرعية والعلوم بشكل عام عملية التعلم هي عملية كأنها في الأدغال تنفر بالإرسال، مجرد بس ما تترك طلب العلم فترة قصيرة يرجع إلى الأدغال، ويصبح عملية استحضار مرة أخرى، وهذا فيها نوع من المكابدة. لذلك دائما يعني مشايخنا ينصحون أن الإنسان ما ينفع أن يترك طلب العلم حتى في الأوقات المباركة ولو بنزل يسير. ليه؟ لأنهم يعرفون أنك إذا تركت مجالس العلم شهر شهرين ثلاث أصبح العلم وحشيا بالنسبة لك، لا يألفك ولا تألفه. كنا أيام المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، عادة الطلاب لما يرجعوا من إجازة الصيف ويبدأ الفصل الأول تجد الشباب في أول شهر جامعي مستويين تماما، بقول لك همة الحفظ تعبانة وكذا. ليه؟ لأنه جايين من إجازة صيفية، كانوا في بلادهم جايين من إجازة صيفية، وللأسف أنه في الإجازة الصيفية أكثرهم ما كان يعني يكون لدي ورد علمي. ثلاث أشهر في الصيف يكون هذه خالص، بقول لك هذه ما فيش فيها دراسة. طب ثلاث أشهر في السنة راح يكون دراسة، ترجع بعد ذلك إلى أول الفصل الدراسي، بكون الكل ما عنده همة، والشباب متململة وكذا، وهيك يعني واضع عدم الارتياح. لحتى شهر شهرين ثلاث خلاص بلشت صحصح الشباب، بلشت الهمة ترجع إليهم. بس شو المشكلة؟ إنه بعض الشباب لحتى ما يرفع سقف الهمة لدي، ولا جاي عطلة نصف السنة بروح برجع على بلده، رجع جانا المستوى الصفر. بعد ما ترجع العطلة ما بين الفصلين يعود مرة أخرى منها، يلا يعود متململا كالعادة، بده يشحن يشحن يشحن، تطلع الهمة لديه بعد شهر ولا جاء العطلة الصيفية من جديد، فيضيع العلم. لماذا؟ لأنه هو بالكاد يصعد إلى أعلى درجات استعداد النفسي للترقي إذا به يعود يكسر نفسه. ذلك في حياة طالب العلم ما في عطلة، فيش شيء اسمه عطلة في حياة الحياة المعرفية الشرعية، ما فيها عطل. فيها أن أخذ نفسي والله هيك يوم رحلة مع الشباب، فيها هيك جلسة طيبة مع مشايخ كذا، وكون ناشي حذف مندي والشغلات الطيبة، يعني هيك في عندك يوم رحلة يومين شغلات خفيفة. لكن والله شهر شهرين ثلاث أقول بعدين إن شاء الله أطلب العلم، لا ذهبت. نعم. قال: فإذا حفظها بعد الفهم أنست، وإذا ذاكر بها بعد الأنس رست. جميل. يعني فهذه المعلومات إذا حفظتها بعد الفهم، وهذا هو حال طالب العلم عندما يكبر. يعني طلاب العلم الصغار اللي عمرهم 5 6 و7، نعم ممكن نشغلهم بحفظ منظومات ومتون هم لا يفهمونها، صح، استغلالا لصغر عمرهم، حتى من حفظهم القرآن هم قد يكونوا مش فاهمينه. لكن إذا الإنسان أصبح مثلكم في سن الشباب، لا، هذا الأولى أن يكون حفظه بعد الفهم. يعني الآن في من هو في مثل عمركم، أنا لا أنصحه أن يحفظ متن هو لا يفهمه. افهم البيت، افهم النص، بعدين احفظه، سيسهل عليك جدا. لأنه إحنا الآن لأننا نكبر نعتمد في الحفظ على صناعة التشابكات التشعبية، صح، يعني أنه هذا البيت يتكلم عن كذا كذا هيك بحفظ. فأنت لابد تفهم معنى البيت حتى تستطيع تعمل ارتباط تشعبي تحفظه من خلاله. نعم. ولذلك قال: فإذا حفظ المعاني بعد فهمها أنست، استقرت عندك. وإذا ذاكر بها، لاحظ أهمية المذاكرة، وإذا ذاكر بها بعد الأنس، إذن أنت تحفظ لتأنس. فإذا ذاكرت بها بعد الأنس بقيت تراجع، اللي هي المراجعة الآن، هو صاحب استعملش مفرداتنا بس هو يقصدها، أنت تحفظ اللي هو الحفظ الأولي استقرت، بس بعدين بدك إيش؟ تداوم على تكرارها. فإذا ذاكر بها بعد الأنس رست وأصبحت راسخة. لذلك دائما تعود أن تحفظ، حتى لو كنت تعلم أنك في المستقبل لن تجد وقتا لمراجعة الألفيات والمتون. لإخواني بالخبرة الشخصية بقول لك إياها، وخبرة المشايخنا كلهم، كما قال الماوردي، أنت في سن الشباب الآن احفظ، احفظ المتون. بالتأكيد لما تكبر مع مشاغل الحياة والأولاد لن تجد الوقت الكافي لمراجعة كل محصولك من المتون. لكن ما الذي يحصل في الناحية المعرفية العلمية؟ إنه أنا حفظت المعاني، لما أخذت أنا فهمت المعنى من الشيخ احفظته، إيش قال لك؟ أنست. ذاكرت هذا المتن في فترة من العمر، ذاكرته مرة ومرت، يعني بعد الأنس ذاكرت واستشرحته وأعدته، هذا معنى قال. فمع الوقت بعد الأنس تصل لمرحلة رسو المعنى. شو يعني رسو؟ إن المعنى متخمر، يعني حتى لو أنني نسيت ألفاظ المتن لكن المعنى موجود خلاص رسخ، كيف أنت عفوا صاحب صنعة ممتاز علموك في الحياة الأولى في الجامعية أو صاحب حداد أو نجار علموك أسس هاي الصنعة، فبجلس تحفظ شو بيعمل معلمك، حفظ حفظ، بعدين جربتها وأصبحت تمارسها. طب سنة سنتين ثلاث خلاص تصبح المعلومات الصنعة موجودة تلقائيا، أنت مش لا تكد في استحضارها، ماشي ربما نسيت بعض الألفاظ اللي كنت ماخذها في الكتاب الجامعي نسيتها، لكن أنا خلاص هي هيك هي هكذا، لأن المعنى رسى. فإذا هو أنس مع المداومة على المذاكرة يصبح رسوخ. إذا وصلت درجة الرسوخ قد لا يعني يكون لك من الأهمية بمكان درجة عالية أنك مستحضر لألفاظ المتن أو لا، لأنك ماذا أصلا المعنى رسخ. هذا مهم، لأن بعض الطلاب يصير يقول لك طب ليش الحفظ يا شيخ، طب أنا معقول كل هذه المتون اللي بدي أحفظها الآن لما يصير عمري 40 وعندي أولاد وعيلة وكذا بدي أظني أراجع فيها؟ وفي الواقع أنت ربما تحتاج تراجع كم متن بعدين، وأغلب الألفاظ قد تبدأ يعني تشرد، لكن الذي يشرد اللفظ والمعنى رسخ، لأنك في فترة العشرين أو هذا أعدت تكراره، آنسته، استشرحته، أصبح راسخا. لا تقلق من ذهاب الأصل المتن بعد رسوخ معاني. نعم. قال: وقد قال بعض الحكماء: من أكثر المذاكرة بالعلم لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم. جميل. وقال الشاعر: إذا لم يذاكر ذو العلوم به بعلمه ولم يستفد علما نسي ما تعلم، فكم جامع للكتب في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه عمى. نعم. الذي بعض الناس يهتم بجمع الكتب، بس الكتب مصفطة ما لا تفتح هذه الكتب، فهذا يزداد ضياعا. نعم. قال: وإن لم يفهم معاني ما سمع كشف عن السبب المانع منها. الآن الحالة الثانية، الحالة الأولى طالب العلم الذي سمع سماعا صحيحا وفهم، وهذا نصحنا بعد ما تفهم احفظ ثم ذاكر. طب إذا الحالة الثانية يقول لك الطالب: أنا سمعت كلام الشيخ والأستاذ لكنني لم أفهم. أمامك يكون بعض الطلاب، هذا طالب سمع ففهم، في طالب آخر يقول لك: أنا سمعت شيخ المسألة منك لكنني لم أفهمها. ما سبب عدم الفهم؟ هنا سيعالج الماوردي هذه القضية. يقول: وإن لم يفهم يعني الطالب معاني ما سمع من أستاذه، بده يحاول يكتشف عن السبب المانع منها، عليه أنه يبحث أنا لماذا لم أفهم. وهذه حقيقة هم إخواني، يعني بعض الطلاب تجد أنه لا يفهم وغير مهتم أن يعرف لماذا لم يفهم، يعني خلاص ما فهمت مش مشكلة عادي جدا، يعني بكل برودة أصعب، يعني هو لازم يخش أفهم يا شيخ أنا ديما. مش لازم يخش أفهم، لا، الطالب اللي عنده همة لا بده يعرف ليش ما فهم، لماذا أنا لم أفهم هاي المسألة بينما زملائي فهموها. هذه همة وإنسان حريص. يقول: وإن لم يفهم معاني ما سمع كشف عن السبب المانع منها، أي من الفهم لمعانيها، لماذا لم تصل. قال: ليعلم العلة في تعذر فهمها، فإن بمعرفة أسباب الأشياء، قال: فإن بمعرفة أسباب الأشياء وعللها يصل إلى تلافي ما شذ وصلاح ما فسد. شوف هذا الكلام الجميل، أنت لما تعرف سبب عدم فهمك، يقول أنت لما تعرف سبب أي شيء في الحياة مش بس عدم فهمك، لما تعرف أسباب الأشياء وعلل الأشياء تصل إلى تلافي ما شذ، إذا في إشي يشذ تصل إلى تلافي شذوذه وتحكمه وإصلاح ما فسد. دائما الإنسان، وهذه حكمة يشوف في الحياة، يعني هو حتى حاول أن يخرجها الماوردي في ثوب الحكمة، إنه هذا مش بس في هذا الموضوع، لا، في حتى حياتك العملية، حاول دائما أنك تكون إنسان تنظر في علل الأشياء، في الأمور السياسية، في العلوم الاجتماعية، في الواقع، حتى مشاكلك الحياتية، مشاكلك مع أبنائك، مشاكلك مع زملائك، مشاكلك مع زوجتك، أي مشاكل، حاول دائما تكون إنسان هيك تحليلي، ما تكون إنسان دقيق يعني دخر كما يقولون، اللي خلاص شاف الشغلة لا هي هيك وكذا. لا لا، بعض الشباب تشعر أنه ما بده يسعى للتفكير والتحليل. الشخصية التحليلية تستطيع في كثير من الأمور إصلاح ما فسد كما يقول، تستطيع أن تتلافى الإشكالات في الحياة، إنه أنا بدي أعرف هذا الشيء ما سببه. يعني بعض الشباب بيجي بناقشك والله شيخ إني مشكلة دائما مع زوجتي كذا وكذا وكذا، تيجي بتقوله طب حاولت تعرف يوم من الأيام تدرس شو أسباب هاي المشاكل اللي بينك وبينها؟ لا بس ما هو شيخ بصير يعطيك وكذا. هو ما جلس في يوم من الأيام جلس يفكر ما هي الأسباب التي تسبب هذا النوع من المشاكل بينه وبين زوجته. ولو عرفها تيجي تقول له طب لا يكون كذا كذا كذا، ايه اه والله شيخ كلامك صحيح، ترى المشكلة هذه. طب انت لماذا يعني جلست ربما سنوات تتعنى في مشاكل مع زوجي وما جلست مرة تحلل اسباب المشكلة؟ لانك ملاحظة الاسباب، هو لاحظ هذا الكلام دقيق طبعا، هي حكم الحياة اخواني. الذي يعرف اسباب الاشكال يستطيع ان يصلح ما فسد من علاقات زوجية، من علاقات مع اخوانه. مثلا في اخوانك بينك وبين اخي لك مشكلة وتتكرر، طب حاول تعرف شو سبب المشكلة، ان تفهمها. نفس الشيء في الواقع، برجع بقول لك واقع الأمة الدعوي والإشكالات الدعوية، عندما تحصل إشكالات و و و طب حاول نعرف ما هي أسباب تكرر خطأ معين في الحياة الدعوية المعاصرة أو إشكال معين. هذا الكلام ما تعتبره كلام إنشائي، هذا كلام علماء كبار. لما يقول لك معرفة أسباب الأشياء وعلل الأشياء تساعدك هذا إلى تلافي ما شذ، الأشياء التي ضلت وابتعدت لا تستطيع أنك تلافيها وتعيدها مرة أخرى إلى المكان الصحيح، وإصلاح ما فسد. أستطيع أن أصلح الأشياء التي فسدت لأنني عرفت أسباب الفساد وأسباب وقوع الخلل. فهذه حقيقة من الأمور التي قل للأسف من الطلاب أن ينشغل بها، لكنها والله هي علاج لكل شيء إن شاء الله، أن تعرف الأسباب فتعرف كيف تعالج. طيب الآن بالنسبة لقضيتنا نرجع، أنا عندي مشكلة أنني لا أفهم على المشايخ ما يقولون، خلينا نحاول نحلل ما سبب هذه المشكلة. قال وليس يخلو السبب المانع من ذلك من ثلاثة أقسام، إما أن يكون لعلة في الكلام المترجم عنها، وإما أن يكون لعلة في المعنى المستودع فيها، وإما أن يكون لعلة في السامع المستخرج. طيب الآن يعني هذا بالسبر والتقسيم، الماوردي بيقول لك أسباب عدم فهم الطالب لكلام الشيخ يعود إلى واحد من ثلاث أمور. السبب الأول قد يكون ما هو لعلة في الكلام المترجم عنها، يعني الشيخ استعمل كلاما لإيصال المعلومة لديك الكلام مش واضح. إذن السبب الأول ما هو من، وهذه إذن المشكلة هنا ليش في الشيخ، أنه اختار كلمات يعبر بها عن المسألة لكن الكلمات هي فيها خلل، فعلا هي لا ليست هي أفضل كلمات يعبر بها عن المسألة، لا كان بإمكان الشيخ أن يستعمل عبارات وكلام أوضح للتعبير عنها. إذن المشكلة الأولى قد تكون في نفس الكلام الذي عبر به الشيخ عن المسألة. قد يكون المشكلة في، لا قد تكون العلة مش في الكلام، في المعنى نفسه، وسيأتي معنا الآن سيبدأ يحللها واحد واحد، إنه الكلام الشيخ صح بس المعنى اللي بتكلم فيه قد يكون أعلى من مستواي الذهني. صحيح؟ يعني الشيخ ما يعني المسألة، يعني بعض الشباب لما نكون نشرح متون متقدم هو لساته مبتدئ، يعني هو المسألة ما فيش غير هيك، يعني هاي هي العبارات التي يعبر بها عن المسألة. طيب إذا المشكلة مش في كلام، المشكلة في إيه؟ في المعنى الموجود، إنه هذا المعنى الذي أريد أن أوصله قد يكون أعلى من مستواك التعليمي. يعني إنسان ما زال عفوا ما قرأ الأجرومية، تيجي تعطيه مسائل دقيقة في ألفية ابن مالك، يعني شو ما رحت فيها وإجيت، ما هو المعنى هذا مش وقته، هذا المعنى كان لازم يسبقه 50-60 معنى، وهذا ما نسميه التدرج في طلب العلم وتعلم صغار العلم قبل كباره، إنه المعنى أنا غير متأهل الآن لأفهمه، أو قد يكون الأمور أخرى سيأتي معنا. السبب الثالث قد يكون لعلة في إيه؟ في السامع المستخرج، اللي هو أخونا طالب العلم باقي سرحان أو مشغول بجواله أثناء الدرس أو مشتت ذهنيا مش حاضر مع الشيخ، فشيء طبيعي أنه لن يفهم. تمام؟ فإذا كأنه جعل المشكلة إما من الشيخ، كأن أعطيك الخلاصة، المشكلة يا في الشيخ إنه لا يحسن استعمال الكلمات الصحيحة، يا في الطالب إنه مش مركز أو عنده تشتت ذهني، يا لا في المعنى اللي هو الذي أوصله الشيخ إلى الطالب، إنه هذا المعنى الشيخ أوصله بشكل صحيح والطالب مركز بس المعنى أعلى من مستوى. تمام؟ المعنى أعلى من مستوى لسبب من الأسباب. الآن سنحلل أكثر وأكثر. قال فإن كان السبب المانع من فهمها لعلة في الكلام المترجم عنها، لا سيبدأ يحلل. إذا كان السبب هو الأول لعلة في الكلام، في كلام الشيخ، نعم. قال لم يخلو ذلك من ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون لتقصير اللفظ عن المعنى، فيصير تقصير اللفظ عن ذلك المعنى سببا مانعا من فهم ذلك المعنى، وهذا قد يكون من أحد وجهين، إما من حصر المتكلم وعيه، وإما من بلدته. طبعا عندنا الحصر بالإسكان وهو أن المتكلم ضعيف. حصر المتكلم ما معنى وعية؟ أنه ما عنده مفردات لغوية. المعلم عنده حصر، يعني لسانه ليس طلقا، ليس فصيحا، عنده مشكلة في اختيار المفردات. نعم. قال وإما من بلادته وقلة فهمه. وقد يكون نفس المعلم، لا هو عنده أصلا بلادة يعني وقلة فهم، والمعلم إذا كان عنده بلادة وقلة فهم فهذا لا يصلح أن يكون معلما على الأقل في هاي المادة اللي أنا بدي أحضرها لديه. إذن إحنا وضعنا قد تكون في إحنا الآن في تحليل السبب الأول من أسباب عدم الفهم، إنه الكلام الذي استعمل في التعبير عن المسألة هو المشكلة. طب هذا يتفرع إلى ثلاث أحوال يقول الماوردي: إما أن يكون الألفاظ التي استعملها المعلم تقصر عن المعنى المراد إيصاله، يعني المعنى كبير واستعمل ألفاظ لا تكمل في تعبيرها عن هذا المعنى، لا هذا المعنى حتى يصل للطالب بدك تستعمل ألفاظ أكثر، أنت استعملت ألفاظ هي قاصرة عن إيصال هذا المعنى، هيك ألفاظ قاصرة عن إيصال هذا المعنى. طب لما ما هو السبب في ذلك إذن؟ لأن المعلم إما عنده عي وحصر، ما عندهش مفردات قوية، أو ماذا يا شباب؟ أو عنده بلادة وقلة فهم. وهذا الكلام مهم، إنه أنت بكرة لما بدك تتصدر يا شاب لتعليم كتاب للناس لازم يكون أولا المعلم الناجح. يا شباب المعلم الناجح لابد يكون لديه قاموس لغوي جيد. يعني بعض الشباب بقول للشيخ أنا بحاول أكون معلم ناجح بس بشعر أني ضعيف وأن الطلاب اللي معي بفهموش علي. أحد المشاكل هي ما ينبه عليها الماوردي، أنت قد تكون إنسان لم تقرأ كثيرا، ما عندك ثقافة القراءة في كتب الأدب، ولا كتب الأدب واللغة هي التي تنمي مفرداتك اللغوية وتمتلك مخزون معرفي عالي منها تستخدمه في الشروح والتدريس. أما معلم لا يقرأ وغير مثقف شيء طبيعي أن تكون ألفاظك محدودة، وبالتالي ستجد فعلا كثير من المعاني أنت فاهمها بس أنا لا أملك ألفاظ أعبر بها، مش قادر. كثير من الشباب ليش عندنا ضعف في الخطابة وضعف في شرح الكلمات وإلقاء الدروس والمحاضرات عند كثير من الشباب. يعني اليوم لو بدك تستدعي شيخ يعطيك محاضرة يعني ربما 2-3-4-5 في البلد اللي ممكن تحكي معهم، الباقيين مش انهم لا يفهمون المعاني لكن قد لا يتجد انهم يمتلكون عبارات جميلة أخاذة يعبرون بها عن المعاني. ما هو جزء أصلا من المحاضرة وجماليته هو ماذا؟ هو قدرة المتكلم على استعمال مفردات جميلة. يعني أحيانا تحضر محاضرة على اليوتيوب لشيخين هو نفس المعنى، يعني في النهاية الاثنين حكوا نفس المعنى بس في واحد يحسن اختيار ألفاظ يا أخي هيك رائقة جميلة يعبر بها عن المعنى فنفسك تنشرح وتطيب، وشخص آخر كلامه جامد عباراته جافة أو عبارات بلدية فتشعر أنك لا تعب أن تكمل سماعه. فإذا هي المشكلة الأولى في القضية أن تقصر الألفاظ عن المعاني، إما من جهة حصر المتكلم وعيه أنه لا يمتلك مفردات لغوية. طب هذه كيف بدنا نعالجها؟ المعلم بده يكون مثقف يقرأ كثيرا في اللغة والأدب حتى يمتلك مخزون لغوي عالي. قال وإما من بلادته وقلة فهمه، والله هذه مشكلة صعبة إذا كان المعلم هو أصلا قليل الفهم عنده نوع من البلادة، هذا بده يروح يرجع يتعلم قبل ما يصير معلم. ثانيا قال والحال الثانية أن يكون لزيادة اللفظ على المعنى فتصير الزيادة علة مانعة من فهم المقصود منه. اللي هو الحشو. الحالة الثانية عكس الحالة الأولى، أن يكون المعلم لما بده يشرح فكرة بيشرح معاه 500 فكرة. يعني هو ماشي أنت هو فعليا شرح المعنى بشكل صحيح بس شو صارت المشكلة؟ أنه هو بيشرح هذا المعنى بيستطرد كثير. تعرف المعلم اللي بيستطرد كثير بتقول ضاعت الطاسة معه، هو لو بس الله يجزاه خير بس يبعد استطراداته ويخليني أركز على المعنى هو قادر أن يوصله، يعني ألفاظه تؤديه لكن كثرة استطراداته ورحت وجيت وكذا ضيعت المعنى. طب فهي مشكلة برضه. فأنت بدك تكون لا ألفاظك قاصرة عن المعنى ولا في العكس أن يكون عندك زيادة كلام حشو أو استطرادات مش وقتها. طيب هذا الاستطراد وهذا قد يكون من أحد وجهين، ما هما؟ قال إما من هذل المتكلم وإكثاره. الحالة الأولى أنه هو بعد كأستاذ وبحب يضل يسولف، هذا المتكلم وإكثاره وبحب يسولف يعني ما بيعرف أنه خلاص يلا شباب معنا وهذا. لذلك بعض المشايخ تجلس انه بعض المتون صلوا فيها 9 سنوات. شيخ هذا المتن 9 سنوات فيه هنا، مع انه الشيخ قد يكون مواظب على الدرس، حرام يعني، مش انه الشيخ يتخلف، لكن لما تدخل على الدرس وتسمعه، اوه كل درس لازم نتطرق لكل مشاكل المسلمين في الواقع الإسلامي كامل، ونرجع قاعد في الدرس الثاني الكلام الواقع المسلمي. طب هو شيخك المسلم ما راح يخلص، إن مش كل قضية فكرية أو شرعية بدي أتكلم فيها بدك تستحضر كل تجاربك الدعوية والخبراتك الحياتية، ما بخلص المتن بهاي الطريقة، ونفس الفكرة بتضيع يعني، خلاص بتكون الطالب تعب ولا خلاص أنا ما قادر أركز معاه لكثرة تشتيته. إذن المعلم لا ينبغي أن يكون هذيرا، فقط يريد أن يتكلم. ثانيا قال وإما لسوء ظنه بفهم سامعه. هذه جميلة. السبب الثاني الذي يدعو بعض المتكلمين للإكثار أنه هو يشكك في فهم الطالب، فأحيانا بيضل يعيد ويزيد ويعيد ويزيد، وأنا أخوكم أحيانا مبزرة بهذا شوي، تمام، أنه أحيانا تطلع في عين الطالب بتقول أكيد صرحان، برجع بعيد، تطلع مرة ثانية شكله مش فاهم، برجع بعيد، ثالثة ورابعة. أحيانا كثرة الإعادة هاي الطالب بكون هو فاهم بس خلص ما عندوش قدرة على ملامح وجه تعينك على فهم إنه فاهم، فبتظن إنه مش فاهم، فبتصير تعيد وتزيد وتعيد وتزيد، هو نفسه بمال بقول لك خلص شيخ يعني عدناها 2 3 4 5 أصبح الكلام حشو زائد. فأحيانا معلم بده يكون متوسط، يعني لا تسئ الظن كثيرا بالطالب حتى لا يصبح كلامك حشو مع الوقت. نعم، بارك الله فيك. قال والحال الثالثة أن يكون لمواضعة يقصدها المتكلم بكلامه، فإذا لم يعرفها السامع لم يفهم معانيها. اللي هي إيش؟ لغة العلم. ما معنى المواضعة؟ إنه هذا العلم إخواني له ألفاظ خاصة، والمعاني في هذا العلم إنما يعبر عنها بماذا؟ بهذه الألفاظ الخاصة. يعني لما إحنا بنكون في علم أصول الفقه وبتكلم مع الشباب في موضوع العلة ومسالك العلة، وعندنا مسلك السبر والتقسيم، مسلك المناسبة، مسلك الدوران، مسلك الطرد، بيجي شاب جاي من برا دخل قاعد معنا أول مرة بحضر أصول فقه، أول مرة بسمع في أصول الفقه، بس هيك جلس هون الجلساء ولا يشقى بهم جليسهم، سامع الشيخ بيحكي مع الطلاب بمسلك المناسبة وإله اسم آخر اسمه الإخال، وفي سبر وتقسيم وفي طرد وفي دوران وفي شبه، بجوز يسمع الدرس كله مش فاهم حاجة. هنا المعلم لا، ألفاظه مش ناقصة ولا زائدة، لكن الألفاظ اللي عم يستعملها هي ألفاظ تم التواضع عليها والاتفاق عليها في هذا العلم، الطالب المختص فيه هو يعرف في لغة مشتركة بينه وبينه، هو فاهم هذا المصطلح من مصطلحات الأصوليين الذي يستعمل في مسالك العلة، ففي لغة مشتركة بينه وبينك، احنا فاهمين بعض. الأجنبي الذي سيأتي من الخارج ولا يعرف هذه المواضعة ولا ألفاظ التخصص ما رح يفهم المعنى. فهنا نعم هي المشكلة في الألفاظ، هي المشكلة في الألفاظ، لكن الألفاظ ألفاظ طبيعية صحيحة، ذاك الشخص أو الطالب الجديد هو لا يعرف دلالات هذه الألفاظ، لا يعرف دلالات هذه إيش الألفاظ. ربما لو عبر المتكلم عنها بطريقة أخرى ممكن يفهم، بس أنا أحيانا لا أمتلك وقت كثير أني كل مرة بدي أعيد الشرح. يعني أنا عارف أنه أنا بتكلم معاكم بلغة تخصصية، بس لو بدي أتكلم بلغة أبعد فيها عن الألفاظ التخصصية، صح الوافد الجديد ممكن يفهم أكثر، بس أنا ما عندي وقت أني أستعمل تلك الألفاظ التوسعية، أنا بدي أكون سريع، فشان هيك بستعمل ألفاظ التخصص. شان هيك حتى مثلا ما تكون أنت مع الأطباء في المستشفى، ممتاز، بس الطبيب بكون أنت عندك مشكلة صحية، فالطبيب لما يحكي مع الطبيب اللي معاه بيستعمل كلمات تقول انت مش فاهم شو بحكي، تمام كذا، وخاصة اذا استعمل كلمات انجليزية وكذا والغدة وطلعت ونزلت انت عارف ابصر شو اللي صار. هو مع الطبيب او الممرض اللي معاه عم بيستعمل عبارات مفتاحية هي الفاظ التخصص، هم متواضعين عليها فاهمين بعض سريعا، بس هي الالفاظ هذه لو تم تقديمها للمريض بس بعبارة اخرى سطحية سهلة عامية سيفهم، بس أنا كطبيب الآن أنا مش مطلوب مني أفهم المريض، أنا مطلوب مني أفهم الممرض اللي معاي كيف يتعامل مع هاي الحالة، راح أستعمل ألفاظ التخصص كذا كذا قضاء، لأني أنا بدي أحكي 2 دقيقة وأمشي، فأنا ما عنديش وقت دائما أشرح وأبسط وكذا، فأنا بهمني هذا الذي يفهم، هذا مش بهمني إنه يفهم. فهذه قضية مهمة. السبب الثالث لعدم فهمك أنك لا تعرف المواضع، يعني الألفاظ التخصص أن يكون لمواضعة يقصدها المتكلم بكلامه، فإن لم يعرفها السامع، السامع ما بيعرف ألفاظ التخصص، شيء طبيعي أنه يشعر. لذلك المعلم الناجح لا يستعمل ألفاظ التخصص إلا مع من استحقها، يعني من هو متأهل لفهمها. أما ألفاظ التخصص استعملها مع ناس ومع شباب هم ما بيعرفوهاش، فعليا هذا سيكون سبب من أسباب عدم فهمهم استعمال ألفاظ التخصص في غير محلها. نعم. قال: فأما تقصير اللفظ وزيادته فمن الأسباب الخاصة دون العامة، لأنك لست تجد ذلك عاما في كل كلام، وإنما تجده في بعضه. فإن عدلت عن الكلام المقصر إلى المستوفي وعن الزائد إلى الكافي، أرحت نفسك من تكلف ما يكد خاطرك. وإن أقمت على استخراجه إما لضرورة دعتك إليه عند إعواز غيره، أو لحمية داخلتك عند تعذر فهمه، فانظر في سبب الزيادة والتقصير. طيب الآن شوف هذا الجمال، يقول الآن احنا عرفنا هناك ثلاث أسباب لإيش؟ لقضية أن العلة في الكلام المترجم، إما الزيادة أو النقصان أو المواضعة. طيب الآن نرجع يحل. قال: أما السبب الأول والثاني وهو النقصان أو الزيادة، قال: فأما تقصير اللفظ وزيادته، قال: فمن الأسباب الخاصة دون العامة. يعني هذا مش شيء دائما متكرر، يعني هذه الأخطاء أن يكون الكلام أنقص أو الكلام أزيد. قال لأنك لست تجد ذلك عاما في كل كلام. ما معنى من الأسباب الخاصة دون العامة؟ إنه هذا ليس عاما في كل جملة، لا، هذا خاص في بعض الجمل. إنه أحيانا في بعض الدروس قد يكون الكلام أنقص، في بعضها أزياد، وفي بعضها يكون كافي. فالمهم، فأنت لست تجد هذه المشكلة عامة في كل كلام وفي كل شيخ وفي كل محاضرة تسمعها، وإنما تجدها في بعض الدروس أو عند بعض المشايخ. صح، يا نفس الشيخ أحيانا بيكون كلامه بالضبط، وأحيانا بيكون كلامه أنقص، وأحيانا بيكون كلامه أزياد الشيخ. أو لا، في شخصية دائما كلامها أنقص، بس في شخصية دائما كلامها كافي. المهم، هي قضية ليست موجودة في كل كلام، وإنما في بعض الكلام. قال: فإن عدلت عن الكلام المقصر إلى الكلام المستوفي وعن الكلام الزائد إلى الكافي، أرحت نفسك. يعني بالتالي إذا في شيخ أنت بتحضر عنده دائما كلامه قليل ومعدود وما بوصل الفكرة تامة، كلامه أنقص، شو بتعمل؟ أرح نفسك، بقول لك الموردي، روح شوف لك شيخ ثاني، انظر في شيخ ثاني. أو نفسه الشيخ، لاحظ، إله محاضرات يبسط فيها ومحاضرات بيختصر فيها جدا، كلامه يكون قاصر فيها، روح احضر محاضرته اللي فيها بسط، واترك محاضرته اللي فيها اختصار. فإذا يقول لك الحل، قال: فإن عدلت، ابتعدت عن الكلام المقصر إلى الكلام المستوفي، وعن الكلام الزائد اللي فيه حشو إلى الكلام الكافي، أرحت نفسك من تكلف ما يكدر خاطرك. هيك أنت يا طالب العلم راح تستريح من إن إيش؟ أحاول أفهم هذا الكلام القاصر شو قصد فيه، أو الكلام الحشو أزيل عنه الحشو وأوصل لزبدته. بتريح حالك لأنك ذهبت إلى الكلام المستوفي مباشرة. طيب إذا بعض الطلاب العلم عنيد بمسك كتاب أو بيجلس مع شيخ ويكون فعلا كلام الشيخ قاصر أو زائد، والطالب عنيد، لا بدي أفهمه، ما بديش أروح للكلام المستوفي، بدي أتعب نفسي أشوف هذا الكلام القاصر هو شو قصد فيه، بدي أوصل. هذه عنادة بعض طلاب العلم. يقول: وإن أقمت يا طالب العلم على استخراجه، يعني على استخراج معاني هذا الكلام القاصر أو الزائد، ما الذي يدعوه لذلك طالب العلم؟ نعم، قال: إما لضرورة دعتك إليه عند إعواز غيره. في بعض المواد العلمية ما بشرحها إلا ذاك الشيخ، ما في مواد علمية حتى في الجامعة، بيصير معكم هيك وظيفة، بتلاقي هاي المادة ما بتنزل عند هذا الدكتور، نصيبنا. هاي المادة ما بتنزل إلا عند دكتور معين، وكلامه دائما قاصر. طب شو الحل؟ بدي أتعب، ما فيش مجال، يعني بدي أتعب حتى أستخرج مقاصد كلامه، وإن كان كلامه قاصرا أو زائدا. إذا قد تدعوك الضرورة إلى سماع محاضرة قاصرة أو زائدة أعوزتك إيش؟ لأنه ما في غيرها. شوف شو بقول لك الموارد، ما في غيرها في هذه المادة، ما في غير هذا الشرح. أو لحمية داخلتك عند تعذر فهمه. شوف الكلام الجميل، إنه بعض الشباب يقول لك: معقول أنا مش قادر أفهم كلامه والجنبي فاهم؟ بدي أفهم. حمية، إنه بعض الناس عنده أنفة، وهي أنفة جيدة ترى، هذه الغيرة جيدة، وأحيانا سبحان الله هذه يستفيد من الإنسان جدا. أحيانا بيصير بينه وبين الكتاب تحدي، إنه أنا في شغلة مش مفهومة. بعض الشباب مش مفهومة خلاص بسكت الكتاب وراءه لازم أفهمها يا شيخ. في بعض الشباب لا عنده حمية إنه ليش مش مفهومة بدها تنفهم. فبضل يروح يقرأ الشروح ويجيب وكذا ويسمع كذا لأنه هي صراحة لذة اكتشاف معاني الألفاظ لذة ما بعدها لذة. لما تشعر إنه صار بيني وبين الكتاب تحدي لازم أفهم شو معنى هاي العبارة. ليش فلان فهمه وأنا مش فاهمها؟ هاي الأنفة ترى تعينك على اكتساب الكثير من المعارف لأنه حتى أنت تفهم الكلام القاصر بلوس تحتاج تقرأ شيء شرح. بصير عندك اطلاع معرفي على الكتب. هاي الأنفة هي التي صنعت العلماء. هاي الأنفة هي التي صنعت العلماء. طيب. قال فانظر في سبب الزيادة والتقصير. فإن كان التقصير لحصر الآن إذا وإن أقمت على استخراجها وعرفنا السبب ذلك إما لضرورة أو لأنفة فماذا تفعل؟ أنا بعطيك توجيهات المواردي. إن أقمت على محاضرة فيها قصور أو زيادة وبدك تفهم وتريد أن تستخرج ما فيها من المعاني عليك أن تنظر في سبب الزيادة والتقصير. يعني لماذا هذا المعلم قصرت ألفاظه أو زادت ألفاظه؟ انظر ما سبب الزيادة أو التقصير. فإن قال فإن كان التقصير لحصر وزيادة لهذر فإن كان تقصير المعلم لحصر عنده اللي هو السبب ذكرناه والزيادة في الكلام لهذر وحب كثرة الكلام نعم قال سهل عليك استخراج المعنى منه. خلص هذا راح إذا عرفت السبب لاحظ كيف بقول لك دائما تكون شخصية تحليلية. الموردي بعلمك أنك يكون أنت طالب علم شخصية تحليلية. شو أسباب أنه هذا المعلم كلامه فيه قصور دوما؟ هيك حلل أقعد تفكر شو السبب. هذا المعلم واضح أنه مفرداته قليلة ما عندهش لغة إنسانه مش فصيح. طيب أو سبب الزيادة أنه زلمة يحب يسولف أو إما وعرفت سبب الزيادة أو أن الزيادة لهذر أنا رجل يحب هنا أنت اكتشفت المشكلة. إذا المشكلة مش في المعنى نفسه لا المشكلة أن المعلم قصرت ألفاظه بالتالي هذا ممكن يساعدني على أن أنظر في شروح لكلام المعلم أن أذهب إليه مرة أخرى وأقول له أستاذ ممكن تشرح هذه المسألة مرة أخرى لأنه أنا عارف أن المشكلة أن الألفاظ ما ساعدته عنده حصر ممكن لو شرح لي إياها مرة ثانية خلاص أفهمها. إذا فانظر في سبب الزيادة والتقصير فإن كان التقصير لحصر عند المعلم أو حب الزيادة لهذر سهل عليك استخراج المعنى من أكمل. قال لأن ما له من الكلام محصول لا يجوز أن يكون المختل منه أكثر من الصحيح وفي الأكثر على الأقل دليل. إيش يعني؟ قال لأن ما له من الكلام محصول يعني الكلام اللي له فائدة الكلام الذي له فائدة أنس هذا المعلم عم يعطيك محاضرة أكيد كلامه عم بحكي أشياء مفيدة. الكلام اللي له فائدة وإله وجود حقيقي لا يجوز في الواقع يعني لا يجوز عادة لا يجوز عادة مش شرعا ولا عقلا عادة لا يجوز عادة أن يكون المختل منه أكثر من الصحيح. يعني صح المعلم عنده حشو كتير زيادة أو عنده قصور بس هو بحكي علم في النهاية وبحكي في النهاية إيش كلام إله محصول علم. فلو ركزت أكثر وأكثر في الجزء الصحيح من كلامه في الجزء المفيد من كلامه إلا أنه يدلني على المراد. فهمت شو بقول لك هنا؟ يعني صح هو زاد كثير حشو أو قصر ألفاظه كثير لكن لو أنني ركزت في القدر المفيد الصحيح بسميه سأجد أنه سيأخذ بيدي رويدا رويدا إلى المعنى بس هذا راح يتعبني. يعني بدل ما كان أني أفهمه مباشرة بجوز محتاج أقرأ النص مرتين وثلاث وأربع وأعيد سماع المحاضرة مرتين وثلاث وأربع أيوة لا فهمت إيش قصد المعلم. فيقول لك لأن أي كلام له محصول لا يجوز من حيث العادة أن يكون القسم المختل من الكلام أكثر من الصحيح. لا في كثير مفردات صحيحة استعملها المعلم. طيب وفي الأكثر وما دام الأكثر سيكون صحيحا هذا الأكثر سيكون على الأقل فيه دليل دليل على المعنى اللي أنا بدي إياه. إذن وفي الأكثر الصحيح سيكون هناك على الأقل دليل واحد على الأقل سيكون لك دليل واحد على المعنى أنت ستجده مع كثرة الإعادة والتكرار لك هذا الكلام. نعم. قال وإن كانت زيادة اللفظ على المعنى لسوء ظن المتكلم بفهم السامع كان استخراجه أسهل. هاي أسهل هاي أسهل أسهل إنه أنا فاهم إنه هو ليش صار في حشو كتير عنده إنه هو فكرني مش فاهم خلص أنا بعتمد إيش أول مرة شرح المسألة والمرات الثانية بعدها لأنه أنا عارف هو بس ضارني إني مش فاهم. نعم. قال وإن كان تقصير اللفظ عن المعنى لسوء فهم المتكلم فهو أصعب الأمور حالة لاحظ هذا الكلام كله هو الذي سبق تشريحه سابقا. قال وأما إذا كان الآن قصور اللفظ، إحنا قلنا سببه إما أن المعلم مفرداته قليلة أو أن المعلم بليد، حسنا إذا كان عنده حصر فهمنا شو كيف تعالج. قال أما إذا كان قصور ألفاظ المعلم عن توصيل المعاني ناشئ عن سوء فهم المتكلم اللي هو المعلم أصلا مش فاهم المسألة، قال فهذه أصعب الأمور حالا. لذلك كنا مع بعض المشايخ المجلس النبوي المسجد النبوي كان يشرح لنا كتاب الشيخ عبد الله البارغ متع الله بالصحة والعافية، فكان يقول لنا يعني وقالها لي وإلى الآن ما زلت أتلمس بركاته، كان يقول الشيخ إبراهيم بعض الكتب حتى للأئمة الأقدمين هو إمام رضي الله عنهم، لكن أحيانا أنت بتشعر أنه نفس هذا الإمام في كتابه عم بيحاول يوصل لك فكرة معينة في مسألة أصولية وعبارته قاصرة. السبب بقول لي هو نفسه أحيانا قد يكون مش فاهمها تماما. يعني هسه حسن الظن هذا واجب في جميع العلماء، بس نايهم بشر، يعني ما فيش نظرة مثالية أنه كل هؤلاء العلماء الأقدمين كل المسائل في كل الأمور بيكونوا فاهمينها، لا هم بشر زي وزيك، قد تكون كفاءة أحدهم أكثر من الآخر. بالتالي بقول لي قد يكون هذا المصنف لهذا الكتاب عم بيحاول يوصل المعنى إليك، بس أنت شاعر أنه عبارته مختصرة ومغلقة، بتكون مغلقة ومش مفهومة، فأنت بتكد وبتتعب. أحيانا قد يكون يعني أحيانا بدك ترحم نفسك، قد تكون المشكلة مش عندك، المشكلة عنده نفسه هو، أنه هو نفسه المصنف صاحب هذا الكتاب لما حاول يشرح هذه المسألة لم يحسن التعبير عنها. في العادة بتكون عنده مش لحصر، لا، لأنه لم يفهمها جيدا أو بقي فيها بعض الخفايا مش مفهومة لحتى لدى المصنف، فلما أراد أن يشرحها للطلاب في الكتاب لم يحسنها. لكن هذا أنت تستشفه من خلال الخبرة، من خلال الخبرة. المهم فيقول وإن كان تقصير اللفظ عن المعنى لسوء فهم المتكلم فهذه أصعب الأمور حلا، وبالتالي حقيقة هنا الحل الوحيد ما هو؟ إنك تروح تشوف المسألة عند شخص آخر، يعني هذا هو الحل الصحيح، تروح تشوف المسألة في كتاب آخر أو عند شيخ آخر، لأنه نفس الشيخ اللي شرح لك يوم مش فاهمة. نعم. قال لأن ما لم يفهمه مكلمك فأنت من فهمه أبعد، إلا أن يكون لفرط ذكائك وجودة خاطرك تتنبه بإشارته على استنباط ما عجز عنه. وهذا يحصل أحيانا، إنه أحيانا بكون الطالب أذكى من الشيخ في بعض المسائل، فالشيخ عم بيحاول يوصل لك معنى مسألة ممتاز، الشيخ أحيانا بكون بيشرح مع الطلاب وبيحاول يوصل لك مسألة، الطالب لفرط ذكائه إنه ذكي جدا عرف إنه شيخه مش فاهم المسألة وإنه شيخ بس المسألة مش شيخ المسألة كذا كذا. هذه حالات قليلة بس بتصير أن يكون الطالب أذكى من الشيخ ممكن في هذه المسألة، أليس كذلك؟ بل حتى يعني وهذا لا يقلل من مكانة الشيخ، حتى بعض المشايخ بيصير عنده حالة نفسية إن الطالب صحح لي فهمي، لا عادي جدا، أنت قصدك كان شيخ حتى أنك تتعلم. أحيانا مش حنكون من ذاكر كتاب، أنا ممكن أشرح لكم مسألة وأحاول أوصلها، أحدكم لنباهته ينتبه لأنه أنا أخطأت في شرحها صح، فبيجي بيعلق بس والله شيخ أنا أظن قصد المصنف في كتابي إيش كذا وكذا، وأنا بالتالي أنتبه والله كلام الطالب أصوب من كلامي. فمن كان هدفه تعليم الناس الخير لا يأنف من تصويب فهمه، فهمتم؟ فأحيانا يقولك إلا أن يكون إذن الأصل أن المعلم إذا كانت الفكرة هي مش واصليته من باب أولى أن تكون مش لن تصل للطالب، إلا إذا كان الطالب أذكى من الشيخ في هذه المسألة أو ربنا فتح عليه فيها ما لم يفتح على الشيخ، فيمكن ينتبه للمسألة ويحلها ويقول للشيخ بس شيخنا أظن أنه المسألة يقصد بها المصنف كذا وكذا، هنا ممكن الطالب يعدل لشيخي. طيب قال تتنبه بإشارته على استنباط ما عجز عنه واستخراج ما قصر فيه فتكون فضيلة الاستيفاء لك وحق التقدم له. نعم جميل، شوف شوف هذا الكلام راقي إخواني، شوف الكلام الراقي. قال فهذا الطالب، ركز هذا الطالب إخواني، انتبهوا للأدب مع العلم، هذا الطالب إذا نبه شيخه على سوء فهمه للمسألة يكون نعم في فضيلة لك أيها الطالب أنك استطعت أن تفتض بكارة هذه المسألة، أنت فهمتها، بس تنساش إنه هذا الشيخ فهمك آلاف المسائل. بعض الطلاب اللي كان يسميهم الشيخ بكر أبو زيد المتنمرين، إيش هو اللي هو ممكن يكون مع الشيخ في حلقة علم أو في محاضرة وسبحان الله ربنا فتح على الطالب أن يفهم مسألة أغلقت على الشيخ، الطالب فهم مسألة أغلقت على الشيخ واستطاع هذا الطالب فعلا أن ينبه الشيخ لخطأ فهمه، إنه شيخنا هذه المسألة تفهم هكذا هكذا، والشيخ انتبه والله كلامك صحيح. اللي نفسيته مريضة، هذا الطالب إذا كانت نفسيته مريضة وأخلاقه غير سوية يصبح يتكلم أمام الناس، ترى أنا هذا الشيخ يعني عدلت له المسألة في المجلس، ترى هو نفسه الشيخ ترى ما كانش فاهمها، ويصبح يتكلم عن شيخه بسوء أدب. لماذا؟ لأنه استطاع أن يعدل للشيخ خطأ أو يصور له مسألة لم يفهمها، ونسي هذا الطالب غير المبارك إنه ماشي أنت ربما هنا عدلت للشيخ، لكن في النهاية كم استفدت من الشيخ في أثناء كل المحاضرات والدروس والدورات؟ قد تكون استفدت منه آلاف المسائل وبركة تعلمك الأساسي على يديه. يعني وحتى هذه الشباب انتبهوا عليها في حياتكم العلمية، أحيانا الطالب قد يفوق شيخه، وهذا شيء طبيعي وكان يحصل عند العلماء قديما. يعني هسه ابن تيمية فقه كثيرا من شيوخه وهذا شيء طبيعي، ابن القيم فقه كثيرا من شيوخه وهذا يعني هي الحياة كذا، الغزالي فقه كثيرا من شيوخه، كله يعني شيء طبيعي أنه أحيانا أنه أنا أعلمك وتكون أنت أكثر نبوغا مني وأنت تكون أكثر إفادة للناس مني، لكن في إياك ثم إياك في يوم من الأيام أنك تشعر بفوقية أو نظرة دونية لشيخ علمك وأنت أصبحت تفوقه. الذكاء رزق، الذكاء رزق ربنا يقسم على عباده، وهذا المعلم أعطاك من الوقت والسعة وسمح لك بأن تحضر وأن تجالس وأن تسمع منه، فأنت أخذت منه المفاتيح الأساسية للعلم، ثم أنت تخصصت وحلقت أكثر منه وأصبحت تدرك أمور وأبعاد في المسألة هذه أو في العلم عموما أكثر من أبعاد المعلم نفسه. إياك في يوم من الأيام أن تنسى معروف التعليم، وإياك في يوم من الأيام أن تجحد حقه وفضله عليك، أو أن تنظر إليه بازدراء، أو أن تتكلم عنه بازدراء أمام الطلاب تقول ما أنا أصلا أنا أشطر منه. هذا سوء أدب، وهذه دلالة على أنك رجل غير مبارك. فانظر العبارة الراقية هنا اللي استعملها الماوردي، قال فتكون فضيلة الاستيفاء لك وحق التقدم له. يعني أنت هاي المسألة نعم أنت أخذت فضيلة أنك فهمتها أكثر من شيخك، لكن يبقى للشيخ حق التقدم، أنه هو الشيخ وهو المعلم وهو الأستاذ هنا، وهو الذي أعطاك من الوقت والجهد، وهو الذي علمك أكثر مسائل هذا الكتاب، فشعورك بالأفضلية في هذه المسألة لا يجعلك تنسف حق التقدم له. شعورك بالأفضلية في هذه المسألة على الشيخ إنه أنا فهمته وما فهمها لا يجعلك تنسف فضل التقدم له عليك، وأنه هو أسبق منك في العلم وهو الذي عقد الدرس والمجلس، بل قد تكون أنت أصلا سبب فهمك لهذه المسألة أكثر من شيخك، هي ببركة الشيخ وبركة معلومات هو أعطاك إياها سابقا أنت وظفتها الآن ففهمت المسألة وهي غابت عنك أو هو غابت عنك. صحيح؟ يعني أحيانا قد تكون أنت فهمك للمسألة التي عجز الشيخ الآن عن فهمها ببركة معلومات نفس الشيخ أعطاك إياها، لكن هو الآن سهى عنها، أليس كذلك؟ هو الآن سبحان الله نغفل، أنت لقطتها وشبكتها وزبطت. هذا كلام عظيم في الأدب والأخلاق والقيم. فتكون فضيلة الاستيفاء لك وحق التقدم له. احفظوها هاي الجملة يا شباب في حياتكم، إن هذه مقطع يعني هيك يسجل يوضع منشور يوضع كذا، في أشياء تحفر في الذاكرة لأنها مسالك في الأدب عظيمة. حق الفضيلة لك لو نبغت على شيخك فحق الفضيلة أو الاستيفاء لك، لكن يبقى حق التقدم له. تعرف حق حرمة الشيخ وعلو كعب الشيخ ونعمة الشيخ عليك وبركة الشيخ عليك، إياك أن تنساها في يوم من الأيام حتى لا تذهب بركة علمك. نعم. قال وأما المواضعة فضربان. طيب الآن إذن عرفنا تحليل السبب الأول والثاني. السبب الثالث اللي هو إيش قلنا؟ لعدم فهم الكلام لخلل فيه، المواضعة، إنه لغة العلم مصطلحات العلم مش موجودة عندي أنا كطالب، موجودة عند الشيخ، فالشيخ عم بيستعملها فأنا مش فاهم هاي المصطلحات العلمية. الآن يقول وأما المواضعة فضربان، إما عامة في جميع وإما خاصة في جانب معين في العلم، إما عامة وإما خاصة. قال فأما العامة فهي مواضعة العلماء فيما جعلوه ألقابا تواضعوها لمعاني اتفقوا عليها ولا يستغني المتعلم عنها. عيب الله، فهي لأنه النص عندك بيختلف عني، اقرأ. فأما العامة فهي مواضعة العلماء فيما جعلوه ألقابا تواضعوها لمعاني اتفقوا ألقابا عليها. تواضعوها يعني اصطلحوها، ما معنى تواضعوا؟ يعني اصطلحوا عليها، مش دائما أي تعريف يقول لك اصطلاحا، يلا عرف هذا الشيء لغة واصطلاحا. شان اصطلاحا؟ اصطلاحا يعني تواضعا، اللي هو اتفاق هذا معنى كلمة التعريف الاصطلاحي، يعني التواضعي الاتفاقي بيننا في هذا العلم. طيب، فأما المواضعة العامة فهي مواضعة العلماء فيما جعلوه من الألفاظ القابل لمعاني لا يستغني المتعلم عنها. طيب، قال ولا يقف على معنى كلامهم، ولا يقف على معنى كلامهم إلا بها. يعني أنت مثلا في تخصص الطب مش راح تفهم معنى كلام الأطباء إلا إذا فهمت المصطلحات الطبية. في الهندسة لن تفهم معاني كلام المهندسين إلا إذا عرفت المصطلحات الهندسية، ونفس الشيء في الشريعة لن تفهم معاني كلام الشرعيين إلا إذا فهمت شو الألفاظ الشرعية، خاصة في المواد الدسمة، يعني زي أصول الفقه، مقاصد الشريعة، لما نتكلم عن الضروريات، الحاجيات، التحسينيات، وأنها تحفظ من جانب الوجود ومن جانب العدم، وهي كلها مصطلحات، والقياس والأصل وفرع وعلة والعلة أنواعها وقياس علة وقياس دلالة، وهي ألفاظ كلها تواضعية اصطلاحية. أنت لن تفهم كل ما سيشرحه الشيخ إذا أنت هاي المصطلحات مش موجودة لديك. لذلك دائما في أول عمليات التعليم شو بقول لك، لازم نعرف المصطلحات الأساسية حتى نصير بيني وبينكم لغة مشتركة. لما يصير بيني وبينك لغة مشتركة بيصير بعد ذلك الشرح أسهل. نعم. قال كما جعل المتكلمون الجواهر والأعراض والأجسام ألقابا تواضعوها لمعاني اتفقوا عليها. مثلا، ولا شوي دخل في العقيدة، مثلا في علم الكلام مش راح ينفع تقرأ كتاب في علم الكلام وشروحهم العقدية للمتكلمين من المعتزلة والأشاعرة إذا أنت بتعرفش كلمة الجوهر والعرض ماذا تعني، لأنه هاي من الألفاظ الأساسية لديهم، جوهر وعرض، والعرض لا يبقى زمانين، وهاي الأمور. لذلك أنت تعال افتح كتاب من كتب علم الكلام بتعيش حالك تقرأ إيش إنجليزي، يعني تقول شو بيحكوا جوهر وعرض وحادث مش حادث وقصص، لأنه هي عبارة عن ألفاظ اصطلحوا عليها وتواضعوا فهم بينهم فاهمينها، لكن أنت لأنك لا تعرف دلالاتها تصبح تجمع إيش مشكلة. طبعا حتى وكانوا اصطلحوها بس بيجوز كثير منها أصلا خاطئ بغض النظر، بس الفكرة إنه في بينهم لغة مشتركة. نعم. قال ولست تجد من العلوم علما يخلو من هذا، وهذه المواضعة العامة تسمى عرفا. تسمى عرفا، هاي تسمى إيش؟ عرف. مش في حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة إيش؟ عرفية. والحقيقة العرفية عامة وخاصة، هذا هو معنى المواضعة عامة وخاصة. طيب، قال وأما الخاصة فمواضعة الواحد يقصد بباطن كلامه غير ظاهره، فإن كانت في الكلام كانت رمزة، وإن كانت في الشعر كانت لغز. يعني هذه طريقته هو في التقسيم، هذا التقسيم أنه شو جعل المواضعة الخاصة؟ المواضعة الخاصة هي لغتي أنا، يعني مش لغة العلم كله، يعني مش مواضعة بين كل علماء أصول الفقه، لا، هذا يقول لك مصطلحات الكاتب، مش أقول لك هيك، في بعض الكتب في إلى مصطلحات خاصة، هي مش مصطلحات لكل العلم، لا، مثلا بكون البخاري له مصطلح معين خاص فيه هيك وضعه لنفسه، بدك تفهم مواضعته هو، مش كل العلماء متفقين معه على اللغة، هو خلص حب يحط هذا المصطلح ويقصد به كذا وكذا. لذلك هؤلاء العلماء في العادة إذا كان لهم مواضعة خاصة، يعني لغة له هو شخصيا، شو بيعمل في أول كتابه بقول لك وإذا قلت لك في هذا الكتاب كذا فإنما أقصد به كذا، وإذا وضعت لك قاف ميم فإنما أقصد به البخاري ومسلم مثلا، وإذا وضعت لك غين فأقصد به كذا، هي اسمها مواضعة خاصة، وهي لازم صاحب الكتاب أو الشيخ يتكلم بها في بداية الكتاب حتى يفهم الناس شو مقصودك، لأنه أنت عم تستعمل مواضعة خاصة فيك ما حداش من العلماء عم بشاركك فيها، يعني مش لغة مشتركة بين علماء الفن، لا، هي لغة خاصة فيك أنت وحدك، فهمت علي؟ فهذه قال وأما المواضعة الخاصة، يعني اللغة الخاصة بالمشيخ أو صاحب الكتاب، فمواضعة الواحد لمع نفسه، يعني يقصد بباطن كلامه غير ظاهره، يعني عامل كأنه لغة خاصة فيه، يعني فإذا أطلق كلاما قد يكون هو مثلا إذا قال البخاري في شيخ مثلا سكتوا عن، يعني حتى تعرف شو قضية المواضعة الخاصة، وإن كان هاي بجوز تعتبرش خاصة جدا بس إنه حتى أقرب لك إياها. في علم الجرح والتعديل مثلا البخاري في التاريخ الكبير، مش البخاري يذكر رواة الحديث ويقول فلان ثقة، فلان ثقة ثقة، فلان ثقة ثبت. طيب، إذا قال البخاري عن شخص سكتوا عنه، شو ظاهرها؟ ظاهرها إنه لا، ما يعني مجهول، يعني إنه سكتوا عن إنه ما حداش انتقده، بس في نفس الوقت ما حداش، هتقول لك فلان مسكوت عنه، يعني ما حداش بلش هيك الظاهر. لكن قال العلماء لكن في الباطن هي قدح. في الباطن هي إيش؟ في عرف البخاري تعتبر شكل من أشكال تجريحه. طب الآن كيف عرفنا هذه من المواضع الخاصة به أو بينه وبين بعض أهل العلم استعمل هذا المصطلح بس مش لغة عامة؟ لأنه لو بدك تأتي لظاهر عبارة فلان من الرواة سكتوا عن ظاهرها إنه يعني لا إيجابي ولا سلبي، لكن باطنها لا، طلع باطنها معناته إنه إيش؟ سلبي. فهذه مواضعة خاصة إما هو يصرح بها في بداية كتابه أو إيه تعرف من استقراء الكتاب كامل. لا إذن هو يقصد كذا. ولذلك دائما نشغلك خذ الفنون من أصحابها، ما يجيش واحد أصول فقه يقعد يتكلم في ألفاظ الجرح والتعديل، نصيحة لك، لأنك يعني يظهر عورك، لأنه الممارسين لكتب الجرح والتعديل هم الأقدر على فهم المواضعات حتى الخاصة لبعض العلماء، تمام؟ فمن الأمور المضحكة أنك تجد بعض الباحثين المعاصرين اللي ما إلو دراية بالخبرة بكتب هذا الفن بيجي بعطيك آراء وكذا عن كذا الفن، وآخر شيء بتكتشف أن كل كلامه غلط. السبب أنه ما عندهش خبرة في الفن ولا في المواضعات الخاصة. يعني في مواضعة عامة في الفن وفي مواضعات خاصة لبعض علماء الفن. البخاري له مصطلحاته الخاصة، يحيى بن معين له مصطلحاته، علماء الجرح والتعديل بعضهم كل واحد يضع مفردات قد يستعملها هو وحده لا يستعملها غيره. مين بيعرف شو دلالة هذا المصطلح عند فلان اللي بيعيش معاه وبدخل معاه؟ ونفس الشيء علماء الأصول، علماء أصول الفقه لهم مصطلحاتهم، فلا يأتي شخص خارج هذا المربع ويبدأ يتكلم ويخوض فيه هو مش فاهم المصطلحات، مصطلح المعارضة، مصطلح النقد، مصطلح الكسر، مصطلح كذا، ما تتكلمش في شيء أنت مش فاهمه، لأنه في مواضعات خاصة في هذه الأمور. طيب قال فأما الرمز فلست تجده. المهم فالمواضعة الخاصة بعالم معين يقصد بباطن كلامه يعني أن يكون الكلام باطنه بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من ظاهره. فإن كانت هذه المواضعة الخاصة في الكلام أي في النثر، يقصد في النثر، ماذا يسميها العلماء؟ رمز. وإذا كانت هذه المواضعة الخاصة في الشعر ماذا يسموها شعراء؟ لغز. والله هذا البيت لغز، باطنه خلاف ظاهره. نعم. قال فأما الرمز فلست تجده في علم معنوي ولا في كلام لغوي، وإنما يختص غالبا بأحد شيئين، إما بمذهب شنيع يخفيه معتقده ويجعل الرمز به سببا لتطلع النفوس إليه، سببا لتطلع النفوس إليه واحتمال التأويل فيه سببا لدفع التهمة عنه. جميل. طيب الآن قال فأما الرمز، طبعا هنا شوي هو يعني بدي يقول لك عن أهل الباطل كيف بيستعملوا الرموز، دخل الموضوع في هذه الجهة، يعني الباطنية أو غيرهم، حتى اليوم في الوقت المعاصر موجودة الفكرة هذه. يقول الأصل في الإنسان إخواني، الأصل هيك الأصل في الإنسان أن يبتعد عن المواضعات الخاصة إلا يعني لفائدة علمية. يعني إذا أنا بدي أعمل مواضعة خاصة بدي أشرحها في البداية حتى تكون مفهومة. هو الآن بتكلم عن إيش هنا الماوردي؟ بتكلم عن شخص يضع مواضعة خاصة ولا يشرحها فيصبح كلامه مش مفهوم. هسا إذا أنا وضعت مصطلحاتي الخاصة إلي كإبراهيم في هذا العلم أو في هذا الكتاب وشرحت لكم في البداية متى ما ذكرت لك في الكتاب قاف ميم فأقصد به فلان الفلاني، ومتى قصدت ميم أقصد به فلاني، وإذا قلت سين أقصد به مسلم، هذه صح مواضعة خاصة بس أنا شرحت لك في البداية حتى إيش ما تلتبس عليك. لا، الماوردي الآن بيتكلم عن شخص له مواضعة خاصة ومش عم بيشرحها للناس، مش راضي يشرحها، ولا يضع في بداية كتابه مفردات وماذا يقصد بها. أنت إيش بسوي هيك؟ يعني ما ورد عم بشرح لك ما الذي يدفع الإنسان أن يضع مصطلحات إله خاصة ولا يشرحها في بداية الكتاب ولا يبينها؟ يقول فأما الرمز يعني أن يضع الإنسان مواضعة له ولا يشرحها للناس، قال فلست تجده في علم معنوي ولا في كلام لغوي. يعني العلوم الحقيقية والكلام اللغوي الصحيح السليم الأصل لا يعتمد على الرموز التي لم تشرح. طب أين يوجد غالبا؟ قال وإنما يختص غالبا بأحد الشيئين. يعني عفوا، واحد جاي يشرح علم نافع، يقول لك إنسان جاي يشرح علم نافع بيبتعد عن المواضعة الخاصة، صح؟ علم معنوي، علم مفيد والناس تحتاجه، أنا شو ليش أعطى مواضعة خاصة؟ من هدف الناس تستفيد. فالإنسان ما بيستعمل الرموز لما يكون هو يريد أن يشرح، إنه هدفه أن يصل الخير للناس. واللغة العربية أيضا ككلام لغوي طبيعي هي تبتعد عن اللغة الرموز اللغة العربية في شعرها تعتمد العرب في أشعارهم ومنثوراتهم يبتعدون عن لغة الرموز لأنه هدفهم إيصال المعاني بأجمل أثيابها. طب إذا ما الذي يجعل الإنسان يستعمل الرمز؟ قال وإنما تستعمل لغة الرمز غالبا عند أحد شخصين أو لأحد هدفين. قال إما شخص له مذهب شنيع زي الباطنية في التاريخ الإسلامي أصحاب المذهب الباطني ابن سينا أو شما ذلك أو مين السحرة السحر يقوم أصلا على إيش على الطلاسم والرموز اللي أنت بتقرأ بتقول شو بحكي هذا الرجال بيستعمل قاعد رموز خاصة فيه. إذا إما شخص له مذهب شنيع يخفي داخله معتقده كالرباطنية والشيعة الباطنية والروافض السحرة وما شابه ذلك أحيانا ممكن حتى بعض الحداثيين اليوم يستعمل عبارات ملغومة أنت مش فاهم شو معناها ويقصد بها مذهبه. طيب إما بمذهب شنيع يخفيه أو يخفي فيه معتقده ويجعل استعماله للرمز سببا لتطلع النفوس إليه إنه هم شو بيستعملوا مثلا بيستعملوا عبارات غامضة بتصير أنت تحاول شو قصده في هاي العبارة بتصير أنت تتشوف لاكتشاف شو معنى هذا الرمز في كلام فلان الفلاني. فإذا يستعملوا رموزا تتطلع النفوس إلى معرفة مرادها ولاحظوا السبب الثاني إما لتتطلع النفوس إليها أو واحتمال التأويل فيه سببا لدفع التهمة عن إنه تعالى هذا الحداثي اللي استعمل عبارة رمزية أو في خاصة في رواياتهم أصحاب الروايات اليوم الكفرية من العلمانيين وما شابه ذلك في بلادنا يستعمل عبارات رمزية هو يقصد بها كفرا بس لما تيجي تقول تعال هذا الكلام كفر بقول لك لا العبارة محتمل يعني أنت ما بتحملش كلامي دائما إلا على أسوأ محامله يا أخي العبارة حمالة وجوه هذا معنى كلامه ويجعل احتمال التأويل فيها سببا لدفع التهمة عنه إنه هو يريد أن يوصل الكفر ويريد أن يوصل النفاق ويريد أن يوصل السم لعقول أبنائنا من خلال الرواية فيستعمل عبارات رمزية إذا بدك تفهمها على الكفر بتقدر وهو مراده وإذا بدك تحاول تفهمها على معنى آخر ممكن وهو ليس مراده. بس أنا كإنسان متأمل وعارف بحال هذا الكاتب وسياقه أعرف أنه يريد أن يدس السم في العسل وأعرف أنه هذه العبارة قصده فيها كذا لكن حتى لا يتم رفع قضية عليه أمام القضاء ويتم استدعاءه أمام المحكمة الشرعية ويقول لك لا أن العبارة محتملة حمالة وجوه وإنت عم تحملها عن معنى الفاسد وإلا إلها معنى صحيح. إذن لذلك عادة يقول ماوردي يستعمل الرمز المواضعة الخاصة أنه إما صاحب مذهب شنيع يريد أن يخفي معتقده فيستعمل الرمز ليكون سببا لتطلع النفوس هيك بده يعمل نوع من الهيلولة حول أفكاره حتى النفوس تتطلع أو إيش احتمال يجعل هذا الرمز سببا لأن تكون العبارة محتملة للتأويل محتملة للتأويل حتى يدفع التهمة عنه أمام القضاء في حال تم عرف قضية عليه. كمل هذا السبب الأول. إذا إما لمذهب شنيع ثم هو يريد أن يشوف النفوس إليه أو يجعل عبارة محتملة أو السبب الثاني قد يكون ليس لمذهب شنيع قد يكون لسبب ماذا؟ قال وإما لما يدعي أربابه أنه علم معوز وأن إدراكه بديع معجز كالصنعة التي وضعها أربابها اسم العلم الكيمياء. قد يكون الشخص لا هو مش صاحب مذهب شنيع بس هو حاب إيش ما نسميه لم يتفلسف يعني هو علمه جيد لكنه يريد أن يشعرك أنه أنا العلم اللي عندي علم عظيم وعندي أنا أشياء وأفكار أنت ما بصير أعطيك إياها على المكشوف فلازم أشعرك أنه هذا العلم معوز. يعني معوز يعني مش سهل هذا العلم معوز يعني الوصول إليه مش سهل. معقول أنا أفكاري اللي عشت عليها سنوات وأنا أطبخها أعطيها إليك أحيانا بعبارات هيك سهلة لا لازم أستعمل لك عبارات صعبة متعبة حتى أنت تقول واضح إنه هذا العلم أنا مش مستواي عاد له الكلام اللي بحكي عادي بس هو دي فلسفها عشان يحسسك إنه بتكلم في علم معوز وأن إدراكه بديع معجز إنه هذا العلم أكيد صعب جدا. شوف حتى عباراته والله صعبة لا هو اللي وضع العبارات الصعبة واللي كان بإمكانه يسمع. هذا حقيقة يكثر عند الفلاسفة يكثر عند الفلاسفة، ولا كان بإمكانه يستعمل عبارات إذا حتى بعض الفلاسفة اللي أنا بحبش أذكر أسماء أصحاب صراحة، أنا بستفيد منهم من المعاصرين، بعض الفلاسفة المعاصرين من المسلمين بستفيد منهم، بس أنتقد فيه ماذا؟ إنه بيستعمل عبارات كثير عالية، وأنا عارف إنه معناها في النهاية لما شرحه هو وسمعته بشرحه يا أخي طلع معنى بسيطة، أنت يعني وصلت المعنى وعقدته وطلع في النهاية الفكرة أبسط من هيك بكثير، ليش يعني هيك استعملت عبارات كثيرة بعيدة وعملت لك مصطلح خاص فيك؟ هو البعض بقول لكم شوف ما شاء الله يشوف عباراته الفيلسوف هذا، لا أنا شايف إنه هذا ليس كمال العلم، إنه أنا مش هدفي أفيد المجتمع والبشرية، كان بإمكانك بدل ما تستعمل عبارات عالية جدا وإن كان معناها صحيح وجميل، لكن استعمل عبارات في متناول يد الطبقة المثقفة اللي هي مش مختصة بالعلم عموما الفلسفة، وش مختصة أيضا بفهم مصطلحك أنت، هي مشكلة مواضعة خاصة إله، إنه بعد ما شرحها وبقول أن هذا مفهوم أنا جبته، يعني عرفت إنه هي مواضعة خاصة إله، طب أنا وتعب وعم بحاول أفهم شو مرادك فيه وكذا وآخر، طب أنت لو شرحت لنا إياه واستعملت عبارة أكثر وضوحا من العبارات المندرجة مش كان هذا أسهل وأكثر فائدة؟ لكن أنا أعرف إنه هو أحيانا الإنسان لما يكون وصل لمرحلة علمية متقدمة في فلسفة معينة بشعر إنه لازم أكسو هذا العلم اللي عندي العبارات الغامضة حتى لا ينالوا إلا شخص تعب مثلي، ما بدي أحد يقرأ علمي إلا شخص تعب مثلي، يعني أعتقد أنها تحتاج منه لإعادة دراسة، هل هذا مقصود فعلا؟ أنت تذكر أخي عارف أنك تعبت على علمك ووصلت لأشياء مفيدة، لكن كان بإمكانك أن تعبر عنها بشيء سهل ميسور حتى يصبح ثقافة مجتمعية. المهم قال فرمزوا بأوصافه وأخفوا معانيه ليوهموا الشح به والأسف عليه خديعة للعقول الواهية والآراء الفاسدة. طبعا علم الكيمياء قديما هو علم يدخله الباطل ويدخله الحق، لأنه كان علم الكيمياء قديما كانت تطلق على تزييف المعادن، يعني التلاعب بالمعادن، تحويل معدن أشياء إلى ذهب وهي في الواقع ليست ذهبا، أو إلى فضة وهي ليست فضة، فهو نوع من أنواع التمويه كان يستعملونه بطرق معينة للتلاعب بالمعادن فيحصل خداع، إنه يوهمك في السوق إنه هاي ذهب بس هي تم التلاعب بها لتصبح كشكل الذهب، بس هي في الحقيقة يعني فاسقة ونسميها اليوم، أو أنها فضة لكن هي في الواقع مش فضة، فهي اللي كانت تستعمل للغش، فلذلك تجد ما يقول لك من العلوم المحرمة علم الكيمياء، بعض الناس اليوم علم الكيمياء محرم شو نعمل يعني كل اللي درسوا كيمياء يلغوا تخصصهم، لا هو علم الكيمياء قديما هو كان المراد العلم المحرم قالوا الذي يستعمل فيه تزييف المعادن وتغيير حقائق يعني تصويرها على خلاف ما هي عليه، فكان الظاهر أنا ما بعرف يعني هو بتكلم إنه كان لهم مصطلحات خاصة في هذا العلم حتى يشعروك إن العلم تبعهم علم عالي وكذا وأن الموضوع مش في الصورة. قال وقد قال الشاعر منعت شيئا فأكثرت الولوع به وحب شيء إلى الإنسان ما منع. قال ثم ليأكل لأنه هاي بيقول لك الإنسان لما يشوف إنه إشي عبر عنه بشيء غامض يصبح يريد أن يصل ويعرف الأسرار التي تقف وراءه، اللي هي قضية تطلع النفوس إليه. منعت شيئا فأكثرت الولوع به، الإنسان لما كل ما شو يقول لك كل ممنوع مرغوب، هيك القاعدة صح؟ فلذلك البعض وهذه ترى من الدراسات النفسية يعني هذا أمر مدروس في علم النفس، إنه أنت إذا أردت أن الناس تتشوف لشيء استعمل أولا عبارات غامضة، لأنه إذا هو لما تستعمل عبارات غامضة يصبح أمامك أكثر تركيزا وانتباها، وهذا من أساليب اللغة العربية بس مش بطريقة الرمز، إنه مش بيسموها الإيضاح بعد الإبهام، هذه من أساليب البلاغة اللي درسناها في علم البلاغة، أن العرب من أساليبها إبهام بعدين يأتي بماذا؟ بإيضاح. وإيش كان يقول السيوطي في تعليق على عقود الجمال؟ إنه لماذا يبهم العرب ثم يوضحون؟ لأنك لما تبهم شيئا تشوق السامع ليكتشف ما وراء هذا الإبهام، فلما يأتي التوضيح بعد الإبهام يكون أرسخ في النفس من إيش؟ من التوضيح مباشرة، تمام؟ مثلا ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم، مين هم هذول الثلاثة؟ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، تمام؟ فأنت بتشعر أنه أول شيء عمل لك إبهام بعدين إيضاح، فأنت انبسطت ركزت، بس العرب لازم إيضاح بعد الإبهام، العرب ما بتعمل إبهام وبتروح إلا إذا كان الإبهام قصده التهويل، زي فغشيهم من اليم ما غشيهم، هاي إبهام ما غشيهم، ما فهمتش إيش يعني ما غشيهم، أراده الله أن تكون تبقى مبهمة، قالوا حتى يذهب الذهن فيها إلى أقصى إنه أشياء مرعبة، شو ما حاولت تفكر لن تستطيع أن تدرك هؤلاء ما غشيهم. فالإبهام هو من الأساليب وهو فعلا يصنع حالة تشوق في النفس، لكن الإبهام عند العرب له مقاصد وأهداف السامية، والعرب في العادة لا تبهم إلا بعد إلا وبعده توضح، تبهم ثم توضح، أو تبهم إذا كان الشيء المراد منه التعجب والتفضيع. أما إبهام لا معنى له اللي هو هذا بيسموه الإبهام الذي لا معنى له فقط الفلسفة، هذا الذي يذمه الماوردي. أما الإبهام المقصود الذي يترتب عليه إيضاح بعد ذلك، لا ترى هذا قد يكون جيد أحيانا. طيب قال ثم ليكون براء من عهدة ما قالوه إذا جرب. يعني هذول الكيميائيين ليش بيستعملوا عبارات بقول لك خاصة حتى ما حداش يكون فاهم عليهم، فإذا تم تجربة علمهم فاكتشف زيفه ولك لا هو أنا أصلا قصدي في العبارة كذا وكذا، يعني يلاقي إيش مخرج ومهرب من القضية. قال ثم ليكونوا براء من عهدة ما قالوه إذا جرب، فاكتشف أنه غلط التجربة الكيميائية ما نجحتش، ولك لا هو أنا قصدت فيها إشي ثاني، بضل يلعب فيك والعبارة فضفاضة تحتمل كل هذه الأمور. نعم. قال ولو كان ما تضمن هذين النوعين وأشباههما من الرموز معنى صحيح. ما تضمن هذين النوعين هنا ما يقصد بهذين النوعين، لأنه إحنا قلنا متى يستعمل الرمز غالبا إما لمذهب شنيع أو فلسفة لا معنى لها. فيقول ولو كان ما تضمن هذين النوعين اللي هو المذهب الشنيع أو إشعار الناس أنه علم معوز. نعم. قال وأشباههما من الرموز معنى صحيحا وعلما مستفادا لخرج من الرمز الخفي إلى اللفظ الجلي، إلى العلم الجلي عندي أنا. قال لأن أغراض الناس مع اختلاف أهوائهم لا تتفق على ستر سليم وإخفاء مفيد، وقد قال زهير الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستري. إيش يريد أن يقول لك؟ قال ولو كان ما تضمن هذين النوعين اللي هو المذهب الشنيع والعلم الذي يراد بيان أعوازه، ولو كان ما تضمن هذين النوعين وأشباههما من الرموز معنى صحيحا وعلما مستفادا لخرج، يعني هو يريد أن يقول صاحب المذهب الشنيع وصاحب الفلسفة الزايدة اللي هو الثاني، احنا خلينا حتى نتواضع عليه، يتواضع بيننا انه صاحب الفلسفة، صاحب المذهب الشنيع وصاحب الفلسفة الزايدة، لو كانت هذه الرموز التي يستعملونها تحتوي معاني صحيحة وعلوم مستفادة جميلة حقيقة لخرجوا من استعمال الرمز إلى استعمال ماذا؟ ربما العبارة اللي في نسختكم أفضل من العبارة اللي في نسختي أنا إلى العلم الجلي، لكن لا ربما عبارتك إلى اللفظ الجلي أصوات، لخرجوا من استعمال الرموز إلى استعمال شو؟ الألفاظ الجلية. يعني هو يريد أن يقول لك إن الإنسان ما بيستعمل الرموز إلا لأنه فيش عنده حاجة، وإلا لو كان عنده علم حقيقي لترك استعمال الرموز ولا انتقل من الرمز الخفي إلى اللفظ الجلي. فإن أغراض الناس مع اختلاف أهوائهم لا تتفق على ستر سليم وإخفاء مفيد، يعني بقول لك الناس بطبائعها إذا كان في شيء سليم من العيوب ومفيد فإنهم في العادة لا يستعملون الرموز للتعبير عن، بل يستعملون الألفاظ الجلية. فانتقالك من الألفاظ الجلية إلى الرموز الغير مفهومة هو دليل أنه ما عندك سالفة، فهمت باللغة الأخي مختصرة، انتقالك من الألفاظ الجلية التي توضح مقصودك إلى استعمال رموز الناس لن تفهمها دلالة على أنه ماذا؟ على أنه في الغالب، برجع أقول في الغالب، ما عندك سالفة، ما في عندك شيء حقيقي يركن إليه، لأن الناس بطبائعها على اختلاف أغراضها إذا كانت تعرف أن لديها معاني صحيحة تجرب العكس من أشد الناس حرصا أن يوصل أفكاره للناس، فسيحرص على أن يستخدم الألفاظ الجلية ويبتعد عن الرموز الخفية. نعم. بس ممكن توضح للبيت كيف الشاهد يعني. طيب اقرأ وقد قال زهير، أنا ما لسه ما وقفتش عليه. الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستري. يعني الستر متى يوضع؟ على الأمور الفاحشة. الستر يوضع بينك وبين الأمور الفاحشة، يعني هو جعل الفاحشات رمز هنا الماوردي للأشياء التي لا معنى لها، الأشياء السيئة. متى يوضع الستر؟ أنت إيش الأشياء اللي بتسترها؟ عيوبك، صح؟ أنت ما بتستر إلا عيوبك. لو كان عندك منقبة وفضائل النفس في العادة ليش أسترها؟ بالعكس خليها تظهر قدراتي ومهاراتي. الإنسان إنما يستر العورات، صح؟ إنما تستر العورات. فكذلك متى يضع الإنسان الرموز لأفكاره ويبتعد عن الألفاظ الجلية؟ لما يكون فكرك أصلا فاشل. لما يكون فكرك فاشل ما هو عورة، ما هو عيب، فأنت تحتاج أن تستره. الستر دون الفاحشات. نعم شيخنا، يعني دون هنا بمعنى نعم، يعني يوضع بينك وبين الفاحشات. نعم. قال: وربما استعمل الرمز من الكلام فيما يراد تفخيمه من المعاني وتعظيمه من الألفاظ. هذا مش مشكلة، يعني استعمال الرموز فيما يراد تفخيمه من المعاني وتعظيمه من الألفاظ ليكون اقرأ سريعا، ليكون أحلى في القلوب موقعا وأجل في النفوس موضعا، فيصير برمز سائرا وفي الصحف مخلدا، كالذي حكي عن فيثاغورس في وصاياه المرموزة أنه قال: احفظ ميزانك من الندى وأوزانك من الصدى. يريد بحفظ الميزان من الندى حفظ اللسان من الخنا، وبحفظ الأوزان من الصدى حفظ العقل من الهوى. فصار بهذا الرمز مستحسنا ومدونا. جيد. فإذا أحيانا قد تستعمل الرموز لكن في سياق جميل وطبيعي، إنه بدي أخلي بدي أعطي مثل، بدي أعطي بيت تسير به الركبان ويحفظ، فاستعمال لغة الرمز فيه تكون أدعى لأن يحفظه الناس ويضبطونه، خاصة إذا كان على شكل سجع أو إيقاع. نعم. قال: ولو قاله باللفظ الصريح والمعنى الفصيح لما سار عنه ولا استحسن منه. لذلك أكثر الأمثال العربية فيها نوع من الإيش، من الألغاز والرموز. لو فتحت كتاب مجمع الأمثال للميداني ستجد أن كثير من الأمثال مش راح تفهمها إلا إذا إيش عرفت قصتها، وإلا فيها نوع من الغموض. لكن لما تعرف قصتها وتحفظ المثل بلغة الرمزية بيصير فعلا أكثر سهولة في تناقله على الألسن. نعم. قال: وعلة ذلك أن المحجوب عن الأفهام كالمحجوب عن الأبصار. جميل. فيما يحصل له في النفوس من التعظيم وفي القلوب من التفخيم. جميل. ولذلك استحلي واستحسن، وما ظهر منها ولم يحتجب هان واسترذل. وهذا إنما يصح استحلاؤه فيما قل. بس هونك تفهم أنه استعمالك لكمية الرمز في هذا الموطن بده يكون إيش فيما قل، يعني أنت كشيخ ما يكونش كلامك كله من هذا القبيل، يعني كلمة في الشهر والله حلوة بتكون زي الملح على الطعام، مثل الملح على الطعام، إذا كثر فسد. نعم. وهو باللفظ الصريح مستقل. قال: فأما العلوم. قال: فأما العلوم المنتشرة التي تتطلع النفوس إليها فقد استغنت بقوة الباعث عليها وشدة الداعي إليها عن الاستدعاء لها برمز مستحلى ولفظ مستغرب. أقول لك أما العلوم التي يحتاجها طلاب العلم فهي أصلا هناك همة على طلبها والانشغال بها، فأنت لا تروح تجيب رموز. يعني أحيانا احنا قلنا متى يكون الرمز مفيد؟ إذا بدك تجذب انتباه السامعين حلو أنك تستعمل شو؟ الرمز. فبقول لك هذه في حكمة من حكم الحياة اللي ممكن ما ينتبه الناس لها. والله حلو تضعها في قالب رمزي حتى الناس تحفظها، تمام؟ زي الأمثال الشعبية اللي احنا بنستعملها مثلا. لكن قال: أما سائر العلوم التي يحتاجها طلاب العلم فهذه أصلا الهمم متدافعة لطلبها. يعني الناس أصلا في الوضع الطبيعي في طلاب بدرسوا أصول فقه، وفي طلاب بدرسوا لغة، وفي طلاب بدرسوا ثقافة اجتماعية، فالنفوس أصلا مستعدة لطلبها. فليش أنت تروح تعقد عليهم هذه العلوم باستعمال الرموز؟ غلط. فهمت؟ غلط أن تستعمل الرمز في سياق شرح العلوم، فالنفوس أصلا مستعدة لطلبها، فلا تستدعي لها رمزا مستحلى ولا لفظ مستعذب. بل ذلك منفر عنها. بالعكس، انت الطالب لما يشعر انه كل كلام الشيخ في الدرس عباره عن رموز بقول لك يا اخي ما بديش هذا العلم كله، انا مسامح الشيخ فيه، يعني كل شوي رمز رمز رمز رمز، صارت الماده يعني معقده. نعم. لما في التشاغل باستخراج رموزها من الابطاء عن دركها وتصور معانيها. ولذلك كان مشايخنا يقول اي كتاب في اصول الفقه، كان يقول في علم الاصول تجد عباره مغلقه اترك هذا الكتاب. أنا بذكر أحد المشايخ كان كتاب ابن أمير الحاج في أصول الفقه، بعض يعني الكلام أقرب إلى الرمز منه إلى أنه يعني أصول الفقه، العبارة مغلقة مغلقة بشكل متعب، وهذا معنى كلامه تكد أنت تحاول تفهم إيش يقول في كتاب الأصولي. طبعا بعض الناس بيهتم بهذه الكتب باعتبار أنا فهمت هذا الكتاب. يا أخي جزاك الله خير، بس أنا مسامحك. ليه؟ لأنه أنا هذا الكتاب سيستغرق مني ربما سنتين وأنا أقرأ حتى أفهم رموزه وأفك عبارته، وبينما نفس الأفكار اللي فيه موجودة عند الغزالي في المستصفى بكل وضوح وجلاء وسهولة. فللأسف في بعض قرون الأمة بسبب الطرف المعرفي صار البعض يتسارع في قضية إيش، أو يتنافس إنه مين أكثر واحد شاطر يضع كتاب أصول فقه مختصر وتكون لغته هيك عالية. صارت الغاز. ف فعلا صارت الغاز، وأصبح بعض طلاب العلم بعد ذلك ينفر من علم أصول الفقه. ليه؟ يلا بدي أقرأك هذا الكتاب الفقهي أو الأصول اللي عبارة عن طلاسم مغلقة ومحتاج فكه إلى تعب، بخلاف لما يكون الكتاب في متناول يد، مش الجميع على الأقل، لكن في يد الطبقة المتعلمة أو التي تعرف مصطلحاتهم، خلاص الكتاب سهل. هل المقصود فعلا هو تعقيد العبارة؟ وهل تعقيد العبارة دلالة على سعة علم صاحبها؟ لا، تعقيد العبارة هو لا يدل على سعة علم صاحبها. ننتبه ليش أنا أبعجبني الغزالي رحمة الله عليه في المستصفى، مع أنه من أوائل الكتب، لكنه وضع الكتاب بطريقة رائقة، إنه أنا هو هدفه يفهم الناس أصول الفقه. أنا مش هدفي أجعل هذا العلم صعب مستغلق على ذهنك وفهمك، بخلاف بعض المتأخرين اللي جاءوا في القرن السابع والثامن الهجري، لا، تشعر أنه صار أحد مقاصده إشعارك بالتفوق اللساني، وإني قادر إنه العلم السهل الواضح أجعله بعبارة معقدة. طب هل هذا مقصد؟ هل هذا الشيء مطلوب في العلوم؟ هذا منفر، فهذا انتبه له. لا تقرأ كتابا لغته مغلقة، مباشر اذهب للكتاب المفيد. نعم. قال: وأما اللغز فهو تحدي أهل الفراغ وشغل اللغز، هذا في الأشعار. نعم. قال: وشغل ذوي البطالة ليتنافسوا في تباين قرائحهم ويتفاخروا في سرعة خواطرهم، فيستكدوا خواطر قد منحوا صحتها فيما لا يجدي نفع. يستكدوا يعني بتعب ذهنه في محاولة فك اللغز اللي في الشعر في إشي لا يفيد. نعم. قال: فهم كأهل الصراع الذين قد صرفوا ما منحوه من صحة أجسادهم إلى صراع كدود يصرع عقولهم ويهد أجسامهم، لا يكسبهم حمدا ولا يجدي عليهم نفعا. انظر إلى قول الشاعر: رجل مات وخلف رجلا. من أهل الصراع هنا أظنهم أهل المصارعة، اللي أصحاب بيحبوا يلعبوا مصارعة كثير يعني. نعم. ربنا أعطاك جسد صحيح، أنت ليش بضل يأكل كتل يأكل كتل في لعبة المصارعة؟ روح يا عمي اعمل لك شغله مفيده في حياتك. قال: انظر الى قول الشاعر: رجل مات وخلف رجلا ابن ام ابن ابي اخت ابيه، معه ام بني اولاده وابا اخت بني عم اخيه. ولك شو هالشعر هذا؟ يعني هو يقول لك المواد، شوف مثلا هذا اللغز، تمام، وما مثله في الناس الا مملكا، هذا كما كنا نقرا: ابو امي حي ابوه يقارب. يعني انت بتعطيني بيت شعري ما حداش فاهمه الا انت، بيت شعري ما حدا فاهمه الا انت. ولذلك أحيانا كان العلماء قديما، ترى بعض الناس بفكر أن الألغاز دائما ممدوحة، كان الإمام مالك كثيرا ما يذم الألغاز، الإمام مالك بن أنس والمعايا فيها، بيقول لك أنا بدي أتعب ذهني وتعطيني لغز وأجلس نص ساعة وأنا أفكر فيه وكذا، وآخر شيء يطلع شغلة من هشنا معنا، تمام، إشي إذا بتطلع عليه بالعكس جارب الشباب صغار، يعني تطلع عليه كذا بيعطيك كذا لونه أخضر وشكل، يا عمي أنا دلوقتي هذا أفكر، وبيطلع 15 شغلة بتزبط، يعني مش شغلة واحدة، تطلع 15 شغلة بتزبط، بس هو خلص هو حاملها على الإشي اللي في ذهنه ومفكر حاله بحكي علم، وهذا مش علم، تمام. بقول لك لا، وخليه الذهن الطفل ينشط، بقول لك لا ترى مش راح ينشط كتير ذهني. يعني بعض الألغاز قد تكون مفيدة، لكن كثير منها يغلب عليه السماجة كما يقولون، فليست شيء ممدوح، إنما الممدوح العلم النافع والله. نعم. قال: أخبرني عن هذين البيتين وقد روعك صعوبة ما تضمنهما من السؤال إذا استكدك الفكر في استخراجه، فعلمت أنه أراد ميتا خلف أبا وزوجة وعمة، ما الذي أفادك من العلم؟ يعني طلع في النهاية كل البيت شو معناته؟ في واحد مات وترك وراء أبوه وزوجته وعمه. طيب يا ابن الحلال، إذا في هيك القصة من أول ليش ما أعطيتني إياها بسهولة؟ يعني واحد مات وترك وراء أبوه وزوجته وعمه، يعني أنا أجلس نصف ساعة وأنا أحاول أفهم هذا المعنى، وفي النهاية طلع مش معنى مهم ولا مفيد في الحياة العملية. نعم. قال: ما الذي أفادك من العلم ونفع عنك من الجهل؟ ألست بعد علمك تجهل ما كنت جاهلا من قبله؟ نعم. قال: ولو أن السائل قلب لك السؤال فأخر ما قدم وقدم ما أخر لكنت في الجهل به قبل استخراجه كما كنت في الجهل بالأول، وقد كددت فكرك وأتعبت خاطرك، ثم لا تعدم أن يرد عليك مثل هذا مما تجهله فتكون فيه كما كنت. إيش يعني ولو أن السائل قلب لك السؤال فأخر ما قدم وقدم ما أخر لكنت في الجهل به قبل استخراجه كما كنت في الجهل الأول؟ إيش يعني؟ يعني شيخنا لو هذا اللغز يعني أعرضه بطريقة أخرى وبترتيب آخر لأتعبت نفسك مرة أخرى في أن تصل إلى نفس النتيجة يعني. يعني قريب من كلامي، يعني يقول ولو أن السائل عاد قلب السؤال فأخ أيوة صدر. يعني الذي يسمع هذا اللغز لو غير فيه. نعم. الذي كتبه لن يعرف ما لن يفهم ماذا كتب، هو الذي كتبه أساسا أصارته هو كتبه. إذا الذي سمع قلب فيه شيئا. لا هو بيتكلمش عن السامع، هو بيتكلم عن نفس السائل. الكاتب الذي كتب اللغز لن يفهم اللغز إذا قلب أحد الأشخاص. أنا فهمت إيش فكرتك، إنه لو جاء شخص قلب عليه هو اللغز لن يفهم، بس هو اللي يتكلم لا عن نفسه، مش إنه بيتكلم عن شخص قلب عليه، لا هو نفسه، ولو أنه هو نفسه السائل، لأنه هذا بدك تربطه بالكلام السابق. هو إيش يقول؟ ألست بعد علمه تجهل ما كنت جاهلا من قبله؟ خلينا نبلش من العبارة السابقة. هو لما قال لو أن البيت إيش معناته طلع، قال فعلمت أنه أراد أن هناك شخص مات فخلف أبا وزوجة وعما، ما الذي أفادك من العلم ونفع عنك من الجهل؟ هو يريد أن يقول لك إنه هذا هل نفع عنك شيء من الجهل؟ معرفتك أنه في واحد مات وترك أبوه وإمه، هل نفع عنك شيء من الجهل حقيقي؟ ما نفش شيء من الجهل الحقيقي. قال ألست بعد علمك بمعنى هذا البيت تجهل ما كنت جاهلا به من قبل أن تسمعه؟ هو ماذا يقصد بالجهل هنا؟ والله أعلم، إنه ما فيش معلومة مفيدة استفدت. يعني شخص مات ترك أبوه وزوجته، طب يعني في معلومة مفيدة كثير بالنسبة إلي؟ يعني هي مش معلومة تقصد ولا تبحث ولا ترجع. فهو باختصار كأنه يقول لك بعد أن عرفت المعنى أنا لم أستفد علما، أنا لم أستفد علما مفيدا، يعني مش فيش معلومة مفيدة. يعني بعض الكلام بعد ما تفهم دلالته بتقول يا ريتني ما ضيعتش وقتي فيه. ليش؟ ليه؟ لأنه دلالته ليست علما. فكأنه يقول ألست بعد علمك بمعنى هذا البيت بقيت تجهل ما كنت جاهلا به من قبله، من قبل ما تسمعه، يعني ما في أي علم مفيد استزدته في حياتك. طيب ولو أن هذا السائل نفسه قلب لك السؤال ورجع أخر ما قدم وقدم ما أخر، لكنت في الجهل به قبل استخراجه كما كنت في الجهل الأول. يعني نفس المشكلة بقيت، أنه لن تستفيد شيئا مفيدا وقبل أن تستخرج هذا المعنى وبعد استخراجه هو نفس الحال. طيب وقد المشكلة، لكن شو المشكلة؟ كددت نفسك، أنك أتعبت نفسك وأنت تحاول تفهم وأتعبت خاطرك، ثم لا تعدم أن يرد عليك مثل هذا مما تجهله فتكون فيه كما كنت فيه كما كنت فيما قبله، ثم لا تعدم أن يرد عليك مثل هذا مما تجهله في أمور كثيرة فتكون فيه كما كنت فيما قبله، وتضلك تتعب نفسك باختصار في أمور لا تفيد شيئا في الحياة المعرفية، لا تشعر أنها حقيقة ذات قيمة. طيب قال فاصرف نفسك تولى الله رشدك عن علوم النوكة. النوكة علوم الحمقى، يعني بقول لك ابعد عن هاي الألغاز وتضيعش وقتك فيها، هذه علوم حمقى. نعم. قال وتكلف البطالين، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن الإنسان ما يتركه ما لا يعنيه، ثم اجعل ما من الله به عليك من صحة القريحة وسرعة الخاطر مصروفا إلى علم ما يكون إنفاق خاطر ما يكون إنفاق خاطرك فيه مذخورا، أي ذخرا لك. نعم. وكد فكرك فيه مشكورا. فقد روى سعيد بن أبي هند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ونحن نستعيذ بالله تعالى من أن نغبن فضل نعمته علينا ونجهل نفع إحسانه إلينا. وقد قيل في منثور الحكم من الفراغ تكون الصبوة، وقال بعض نعم من الفراغ تكون الصبوة. شو الصبوة؟ يعني الرعونة، صبوة الشباب، يعني الرعونة تيجي من إيش؟ من واحد بطال، واحد حياته كلها مشغولة بالعلم والمعرفة، ما عندوش وقت لهذه الحماقات والصبوات. لكن متى تأتي الصبوات ورعونات الشباب؟ الشباب بطالين قاعدين في طرقات وشوارع أو على السوشيال ميديا بتصفى، بتلاقي بدخل على الألغاز وعلى الألعاب وعلى كذا. فعلا من الصواب تكون من الفراغ تكون الصبوة، وهي أسقطها على الشباب المشتغلين بالسوشيال ميديا. هذا الشاب اللي قاعد بيقلب صفحات السوشيال ميديا، طالع نازل على الفيس والتيك توك والإنستغرام، وهي البنت اللي قاعدة بس بتقلب صفحات الفيس، من وين أتت هاي الصبوة؟ من الفراغ. من الفراغ تكون الصبوة. وإلا شاب مرتب جدوله اليومي، الآن عندي درس، بعدي عندي أحفظ متن، بعديها عندي مشوار كذا باليوم، بعدين أروح أخدم أخوي في الله، بعدين أقضي حقوق الناس، عنده فراغ، فلن تجد منه الصبوة اللي هي رعونات الشباب. نعم. قال وقال بعض البلغاء من أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. ما شايف؟ يعني اليوم كله بده يكون موزع على أي شيء مفيد، سواء في خدمة نفسك أو خدمة أهلك أو خدمة مجتمعك وبلدك. نعم. قال وقال بعض الشعراء لقد هاج الفراغ عليك شغلا وأسباب البلاء من الفراغ. وأسباب البلاء من الفراغ، هذه احفظوها. وأسباب البلاء، البلاء يعني في إيش؟ في الشهوات والخواطر الرديئة، وهو إنما تأتي من الفراغ. نعم. قال كثير من الشباب المبتلى بالنظر الحرام أو بالخطرات الرديئة، دائما شو النصيحة له؟ اشغل نفسك، اشغل نفسك، ما تخلي نفسك تجلس هيك ساعتين ثلاثة على كنبة المنزل أو على الفراش وتقلب صفحات السوشيال ميديا. لا بد وأن تملأ وقتك من الصباح إلى المساء إلى أن تنام. نعم. قال فهذا تعليل ما في الكلام من الأسباب المانعة من فهم معانيه حتى خرج بنا الاستيفاء إلى الإطالة والكشف إلى الإغماض. جميل. وبقول لك أنا، إحنا قلنا الآن شو أسباب عدم فهم الطالب لكلام الشيخ. أول سبب أن كلام الشيخ غير مفهوم، وعرفنا لماذا متى يكون كلام الشيخ غير مفهوم، إما لتقصير وإما لزيادة وإما لمواضعة. وبقول لك ولا لسنا نشرح ونعلق، حتى أنا نفسي وقعت الخطأ نفسه، فانتقلت من الاقتصار على ما يكفي إلى المبالغة، ومن الإيضاح إلى الإبهام. يعني هو كأنما وردي بضحك على حاله وقول أنا هنا وقعت فيما أردت وأنا أحذرك منه. طيب ننتقل إلى السبب الثاني من أسباب عدم فهم الطالب، وهو ماذا؟ قال وهو أن يكون السبب المانع من فهم السامع لعلة في المعنى المستودع. السبب الثاني لعدم فهمك لكلام الشيخ قلنا ما هو؟ لا، الشيخ ما شاء الله عبارته كاملة مستوفاة والمواضعة أنا فاهمها، أو إنه فيش مواضعة أصلا، أمور واضحة، الكلام مكشوف. هنا السبب الثاني لعدم فهمك لكلام الشيخ إذن سيكون ما هو؟ إنه نفس المعنى الذي يحمله هذا الكلام هو اللي عامل لي مشكلة. ليه؟ قال قال فلا يخلو حال المعنى من ثلاثة أقسام، إما أن يكون مستقلا بنفسه أو يكون مقدمة لغيره أو يكون نتيجة من غيره. ولكم ممتاز، الآن شوف هو تقسيمه الجميل، هذا كلام لن تجده عند غير الماوردي بهذه الطريقة الجميلة. يقول لك الآن هذا المعنى اللي أنت ما فهمته من كلام شيخك، إما أن يكون هذا معنى لا هو ليس مرتبطا بكلام سابق وليس له علاقة بكلام لاحق، لا هو معنى ابتدائي ليس مرتبطا بأي شيء، معنى مستقل. الحالة الثانية أن يكون هذا المعنى لا هو مقدمة لكلام سيأتي بعده. الحالة الثالثة العكس، أن يكون هذا المعنى هو إيه؟ هو نتيجة لكلام سبقه، لازم يكون عندك. فإذا المعاني ثلاثة، إما معنى مستقل غير مرتبط بشيء قبله أو بعده، الحالة الثانية أن يكون المعنى هو مقدمة لشيء سيأتي بعده، العكس أن يكون المعنى هو نتيجة لشيء ينبغي أن يكون قبله. طيب قال فأما ما يكون مستقلا بنفسه فضربان جلي وخفي. طيب نيجي الآن على الحالة الأولى، هذه كلها بدها تشجير شباب حتى ما تضيعش كل الكلام في هذا الفصل. الحالة الأولى المعنى المستقل الذي ليس مقدمة لغيره ولا نتيجة عن غيره. المعنى المستقل قد يكون جليا واضحا وقد يكون خفيا تكد فيه الأذهان. طب نبدأ بالجلي. قال فأما الجلي فهو يسبق إلى فهم متصوره من أول وهلة وليس هو من أقسام ما يشكل على ذي تصور. نعم، إذا كان المعنى معنى مستقل، ركز، معنى مستقل جلي، هذا ستفهمه بالبداهة، تمام، ستفهمه ويسبق إلى ذهنك سريعا، فهذا لا يظن أنه يشكل على أحد، لا يظن أنه يشكل على أحد. نعم. قال وأما الخفي فيحتاج في إدراكه إلى زيادة تأمل وفضل معاناة لينجلي عما أخفي وينكشف عما أغمض، وباستعمال الفكر فيه يكون الارتياض به. شايف؟ وباستعمال الفكر فيه يكون الارتياض. الارتياض يصير عندك أنت نوع من الرياضة والممارسة لمثل هذا النوع من الكلام، وهذا هو عامة كتب العلوم الشرعية، إنه مثلا علم النحو هو كلام ابتداء يكون خفي عليك، لكن لما تكثر النظر بيصير عندك رياضة فيه، فبيصير خلاص يتضح بعد الخفاء. أصول الفقه ابتداء لما تفتح كتاب وانت عمرك ما قرأت ستشعر انه في خفاء، لكن لما تدبر النظر والتفكير والنظر يصبح فيه ارتياض. ونفس الاشي كتب العقيدة وكتب المصطلح الحديث وما شابه ذلك. إذن فهذا النوع باستعمال الفكر فيه يكون الارتياض، انت تحتاج لهذه اللياقة ولهذه الرياضة في هذه الكتب. نعم. قال وبالارتياض به يسهل منه ما استصعب ويقرب منه ما بعد، فإن للرياضة جراءة وللدربة تأثيرا. وللدربة صح؟ نعم. للدربة عندك، لأنه عندنا أنا وللدراء وللدربة، جيد، وللدربة تأثيرا. بالله أعطيني إياها. طيب. وللدربة. الآن شوف هذا الكلام مفيد. كثير من الشباب أول ما يبدأ بيقرأ في علم معين بصير عنده صدمة حضارية. شحنا الأحمر شو الصدمة الحضارية؟ إنه بصير يقرأ الكتاب شو هذا العلم، خاصة العلوم اللي فيها جانب شوي عقلي، ينفر منها. وبصير مشكلته إنه ما أعطى نفسه فترة إنه يرتاض هذا العلم ويتدرب، بصير ينزل على السوشيال ميديا هذه العلوم الغير نافعة، علوم أصول الفقه التي أشغلونا بها، وهذه علوم المقاصد، دعونا نعود لعلوم السلف الكتاب والسنة. بصير يعطيك بروباغندا معينة إنه هاي كلها علوم مش نافعة. المشكلة مش هيك، ومن جهل شيئا عداه. لا، رفقا بنفسك شوي شوي قبل ما تحذر من بعض العلوم، عليك أنك تعرف قد يكون السبب إنه أنت استوحشت منها أول ما فتحت كتبها ومصنفاتها. لا، اهدى شوي، بعض العلوم هي في قمة النفع لكن أنت ما عندك رياضة ولياقة للتعامل مع مصنفاتها. فيقول لك المعاني المستقلة الخفية التي تحتاج إلى زيادة تأمل وأن تعطي نفسك دربة عليها، هذه إن شاء الله مع الارتياض، شوف عبارة الارتياض، يسهل بإذن الله منها ما استصعب ويقرب منها ما بعد. فإن للرياضة جراءة، يعني أنت لما يصير عندك رياضة على شيء بيصير تتجرأ عليه، يعني بيصير عندك قوة على التعامل معه. إيش يعني فإن للرياضة جراءة؟ إنه بيصير أنت لما ترتاض شيء بيصير تتجرأ عليه. أنت ما ركبتش الخيل، أول ما تشوف الخيل بتكون إيش؟ هايب وخايف، لا لو بديش أركب وخلص، وبتحاول إنك تضع أمور وتعتذر. لكن إذا ارتضت ركوب الخيل بتصير خيال، بس عندك جرأة، صح؟ في السباحة أول يوم يومين تشهر تلاقي إنه في بينك وبين المسبح إيش هيبة، لكن بصير عندك رياضة وممارسة للسباحة بصير ترمي حالك في عمق عادي 30 متر، تمام؟ إحنا في عمق مترين بنخف على واحد، بصير بقولك لا يا حبيبي. طب في ناس بتسبح في بحر، وأنا بعض الناس بتخيلوا إنه أنا أخوكم يعني ما مش سبيح، بروح وشوف نص البحر قاعد، بقول للشاب انت وين رايح يا رجل؟ انت عارف تحتك، بقول لي عادي ما انا خلص يعني بعرف اسبح. هذا معنى فينك صحيح، فان للرياضه جراء، لما ترتاض شيء بصير تتجرأ، لكن لما تكون انت مش مرتاض عليه بتضلك متهيب. ونفس الشيء الكتب الشرعيه نفس التوصيف، لما تصير انت عندك رياضه في التعامل مع كتب اصول الفقه عادي، اي كتاب اصول الفقه تعال اخو شو المشكله، لكن اللي ما عندوش رياضه على التعامل معها بيظلوا متهيب ومتخوف وشو المشاكل اللي راح تطلع معي في الطريق وهكذا. فإن للرياضة جراءة وللدربة تأثيرا. نعم. قال وأما ما كان مقدمة لغيره فضربان. طيب إذن هيك انتهينا من أول نوع من أنواع المعاني، اللي هي المعاني المستقلة وقسمناها إلى جلية وخفية. طيب نروح الآن للنوع الثاني من المعاني، المعاني التي هي إيش مشايخ؟ وسيلة إلى غيرها، مقدمة إلى غيرها. قال قال فضربان، أحدهما أن تقوم المقدمة بنفسها وإن تعدت إلى غيرها فيكون الكلام كالمستقل بنفسه في تصوره وفهمه وإن كان مستدعيا لنتيجته. طيب الآن النوع الأول، إذا كان المعنى هو مقدمة لغيره، الآن إذا كان هذه المقدمة يمكن أن تفهم وحدها دون أن يفهم ما سي بعدها فأصبحت كأنها مستقلة فعليا، ما فيش فيها مشكلة، أليس كذلك؟ يعني الآن مش في القياس، مش بقولك أنك مقدمتين ونتيجة، صح؟ في القياس المنطقي. فالآن أنا فهمت الآن درست المقدمة الأولى، إذا المقدمة الأولى فهمها لا يحتاج إلى أن تفهم المقدمة الثانية، فأصبحت المقدمة الأولى كأنها إيش؟ كأنها معنى مستقل، فعادت إلى القسم الأول، فعادت إلى القسم الأول. يقول أن تقوم المقدمة بنفسها، يعني أن يكون فهمها لا يحتاج إلى فهم مقدمة سابقة عليها، هي أول مقدمة في الاستدلال. ففي هذه الحالة صحيح هي وإن تعدت إلى غيرها أن هي توصل إلى غيرها، بس هي في نفسها لا تحتاج إلى شيء سابق. فيقول أن تقوم المقدمة بنفسها وإن تعدت، يعني فائدتها إلى غيرها وكانت سلما للوصول إلى غيرها، ففي هذه الحالة تكون كالكلام المستقل بنفسه في تصوره وفهمه وإن كانت مستدعية لنتيجة. يعني أنا عارف أنه هي مجرد مقدمة وأنه في بعدها كلام لازم يجي، بس هي الآن بنفسها ابتداء مفهومة. نعم. قال والثاني أن يكون مفتقرا إلى نتيجته فيتعذر فهم المقدمة إلا بما يتعقبها من النتيجة، لأنها تكون بعضا منه وتبعيض المعنى أشكل له، وبعضه لا يغني عن كله. أحسنت. أحيانا بعض المقدمات حقيقة لا يمكن أن تفهمها إلا إذا فهمت النتائج معها. يعني أنت راح تقول معقول أنا لازم أفهم النتيجة حتى أفهم المقدمة؟ أحيانا نعم، بدها تكون نوعا ما النتيجة التي تريد أن تصل إليها، وأنت أصلا متى تبحث عن مقدمات؟ إذا في نتيجة تحتاج إلى أن تثبتها، صح؟ فأنا هاي النتيجة اللي أحتاج أن أثبتها فآتي لها بمقدمات، بدي أكون نوعا ما متصور شو هاي النتيجة، ومتصور بالتالي المقدمات، قراءة النتيجة مع المقدمات هو الذي سهل علي فهم المقدمات. وهذا يحصل معنا أحيانا، إننا نقرأ أحيانا بعض مقدمات الأدلة لا نفهمها تماما إلا إذا عرفنا المدلول والنتيجة التي نريد أن نصل إليها. ساعتها بفهم هو ماذا أراد بالمقدمة، فهمتم؟ فإذا وأحيانا قد يكون فهم المقدمة مفتقرا إلى فهم النتيجة. نعم. قال وأما ما كان نتيجة لغيره. طيب الحالة الثالثة الآن، المعاني التي هي عبارة عن إيش؟ عن نتائج لغيرها، فهذه ما مشكلتها؟ قال فهو لا يدرك إلا بأوله، ولا يتصور على حقيقته إلا بمقدمته. وهذا نعم، هذا الوضع الطبيعي، وهذا هو أكثر عدم أسباب، ركزوا، أكثر عدم أسباب أنا ذكرته قبل قليل، فهم المعاني. ما هو؟ أن يكون المعنى بدري عليك، صحيح؟ متقدم، أن يكون المعنى متقدم. في هاي الحالة بقول لك هذا المعنى هو نتيجة لدراستك لمعاني سابقة. هل درست المعاني السابقة؟ بتقول لي لا، بقول لك ما راح يزبط، إنه هذا المعنى اللي في ألفية ابن مالك هو ناتج عن معاني متقدمة تم دراستها في الأجرمية، أو هذا المعنى في كتاب المستصفى للغزالي هو ناتج عن معاني تم دراستها في كتب سابقة. إذا أنت لم تفهم المعاني السابقة ولم تدرسها لم تفهم المعنى الختامي. نعم. قال فهو لا يدرك إلا بأوله، ولا يتصور على حقيقته إلا بمقدمته، والاشتغال به قبل المقدمة عناء. جميل جميل. والاشتغال به قبل المقدمة عناء. إياك ثم إياك أن تدرس كتابا فوق مستواك المعرفي وتضيع وقتك. الاشتغال به قبل المقدمة عناء، هذا الكتاب مستوى ثالث، لازم أنهي المستوى الأول والثاني. بعض الشباب يقول لي شيخ ليش ما أدرس ألفية ابن مالك مباشرة؟ لا، ما هو مفاش، بدك تدرس كتاب المرحلة الأولى والثانية حتى تصل لكتاب المرحلة الثالثة، ما بنفع. فالاشتغال بالكتب المتقدمة والمعاني المتقدمة قبل المعاني الأولى عناء لا فائدة ترجى منه، هذا احفظها كقاعدة علمية. نعم. قال وإتعاب الفكر في استنباطه قبل قاعدته أذى. جميل جميل. قال وإتعاب الفكر في استنباطه قبل قاعدته أذى، يعني أنت عم تأذي نفسك إنه الشيخ عم بيحكي معاني هي فوق مستواك، وهي الشيخ عم بخاطب طلاب المستوى الثالث، انت شو اللي مقعدك معهم؟ انت خلصت المستوى الاول؟ لا، بس انا والله شيخ حاب اطلب العلم. مو ماشي، انا عارف انك حاب تطلب العلم، لكن لطلب العلم مسالك صحيحه وطرق، بدونها انت تتعب وتكره العلم الى نفسك. فانك تسمع كلام شيخ يخاطب مستوى ثالث ورابع وانت ما حضرت المستوى الاول، انت عم تاذي نفسك ترى. قال واستنباط اقرا وإتعاب الفكري في استنباطه قبل قاعدته، في استنباط المعاني المتقدمة قبل أن تعرف القواعد اللي هي المعاني الأولى، هو نوع من الأذى. نعم. قال فهذا يوضح تعليل ما في المعاني من الأسباب المانعة من فهمها. خلاص، إذن ها عرفنا لماذا أحيانا بعض المعاني تكون مشكلة، إما لأنه هي نتائج وفي قبلها مقدمات، أو هي مقدمات لكن فهم المقدمات لا يمكن أو لا يصلح إلا بفهم النتائج ما في نفس الوقت. هذه خلاصة متى تكون المشكلة في نفس المعنى، مش في الشيخ ولا في الطالب. أحيانا بعض المعاني وإن كانت مقدمات لكن اقرأ نتائجها تفهم المقدمات والنتائج، وبعض المعاني هي نتائج عن مقدمات سابقة، هذا هو الأكثر، ولذلك تعلم صغار العلم قبل كباره. نعم. قال وأما القسم الثالث وهو أن يكون السبب المانع لعلة في المستمع، فذلك ضربان، أحدهما من ذاته والثاني من طارئ طرأ عليه. فأما ما كان من ذاته فيتنوع نوعين، أحدهما ما كان مانعا من تصور المعنى وفهمه. نعود القسم الثالث. قال: وأما القسم الثالث وهو أن يكون السبب المانع لعلة في المستمع، فذلك ضربان، أحدهما من ذاته والثاني من طارئ طرأ عليه. فأما ما كان من ذاته فيتنوع نوعين: أحدهما ما كان مانعا من تصور المعنى وفهمه، والثاني ما كان مانعا من حفظه بعد تصوره وفهمه. فأما إذن القسم الثالث هو أن الطالب لا يستوعب المعنى لسبب يعود إليه. قال: فذلك ضربان، أحدهما من ذات الطالب نفسه يعني في شخصيته، والثاني لأمر طرأ عليه أثناء الدرس. نبدأ بالحالة الأولى، فأما ما كان من نفس شخصية الطالب، فأما ما كان من ذاته فيتنوع. نعم. قال: فيتنوع نوعين، أحدهما ما كان مانعا من تصور المعنى وفهمه، والثاني ما كان مانعا من حفظه بعد تصوره وفهمه. يعني قد يكون إما مانع من تصور المعنى ابتداء، والثاني ما كان مانعا من حفظه بعد التصور. قال: قال: فأما المانع من تصور المعنى وفهمه فهو البلادة وقلة الفطنة، وهو يعني هذه مشكلة عاد بده يدبر حاله حلها. أن الطالب هو من البداية من ذاته، مش إيش طرأ عليه، هو ربنا عز وجل ما أعطاه قدرات ذهنية جيدة. فأما المانع من تصور المعنى وفهمه فهو البلادة وقلة الفطنة، وهو الداء. نعم. قال: وهو الداء العياء. وقد يعني قال العياء الذي يصعب أن يبرأ منه، إذا كان ربنا ما أعطاك قدرات ذهنية جيدة فهذا نصيبك، حاول أن تطور قدراتك، حاول أن تنميها مع الوقت، لكن في النهاية أيضا العقول أرزاق، هذا نفهمها، العقول أرزاق، وليس بالتالي كل من شرع في طلب العلم سينبغ فيه. نعم. وقد قال بعض الحكماء: إذا فقد العالم الذهن قل على الأضداد احتجاجه، وكثر إلى الكتب احتياجه. إيش يعني؟ من يقول شو معنى هذه العبارة؟ إذا فقد العالم الذهن، إذا كان العالم مش ذكي ماذا يحصل؟ إيش معنى حذيفة؟ إيش يعني قل على الأضداد احتجاجه؟ دلالة على قلة الاستنتاج والاعتماد على الحفظ. لا، شو حكى الشيخ؟ لا يستطيع أن ينافس أقرانه، قل على الأضداد اللي هم أقرانه، قل احتجاجه، لا يستطيع أن يناظر ولا يناقش. ثانيا أيوة، وكثر إلى الكتب احتياجه، أو وكثر ما لا يستطيع أن يشرح شيئا بدون كتاب، لا يستطيع أن يش دائما محتاج للكتب حتى يراجع فهمه لقلة ملكاته. نعم. قال: وليس لمن بلي بهذا، ليس لمن بلي بهذا إلا الصبر والإقلال، لأنه على القليل أقدر وبالصبر أحرى أن ينال ويطلع. من ابتلي يا أخواني، وهذا كل إنسان أدرى بنفسه، من يشعر بنفسه أنه لم يؤت ذكاء كيف يتعامل مع العلم الشرعي؟ بالصبر والإقلال، هذه قاعدة. الصبر أنه بدك تصبر شوي شوي حتى تدمو قدراتك الذهنية وتكتعرف النهاية أنه في حد معين. ثانيا الإقلال، يعني خذ كمية قليلة وجرعات خفيفة ولا تحمل نفسك فوق طاقتها. نعم. قال: لأنه على القليل أقدر وبالصبر أحلى أحرى أن ينال ويفر. جميل. وقد قال بعض الحكماء: قدم لحاجتك بعض لجاجتك. نعم. قال: وليس يقدر. إيش أنا قدم لحاجتك بعض لجاجتك؟ بعض عنادك حتى تستطيع أن تنال الحاجات، لابد وأن تقدم شيء من المكافحة، وهذا هو يعني أتى بهذا المثل شاهدا على ضرورة الصبر، أنه قالوا بالصبر أحرى أن ينال ويظفر، وذكر هذا الحكمة كمثال على ذلك. قدم لحاجتك بعض لجاجتك، إذا أردت أن تصل إلى حاجة لابد أن تصبر حتى تناله. نعم. قال: وليس يقدر على الصبر من هذا من هذه حاله إلا أن يكون غالب الشهوة بعيد الهمة فيشعر. غالب الشهوة يعني من يشتهي العلم، يعني بالشهوة الشهوة العلمية. قال: وليس يقدر على الصبر من هذا حاله، يعني الإنسان اللي ذهنه ضعيف ما الذي يصبره على طلب العلم؟ أنه يعرف أن قدراته نوعا ما متوسطة، شهوة العلم. قال: وليس يقدر على الصبر على التعلم من لم يؤت ذكاء إلا إذا كان لديه شهوة غالبة على العلم، يصبر ويصبر ويصبر حتى يصل إليه. نعم. قال: فيشعر قلبه الصبر لقوة شهوته، ويكلف جسده احتمال التعب لبعد همته، فإذا تلوح له المعنى بمساعدة الشهوة أعقبه ذلك إلحاح الآملين ونشاط المدركين، فقل عنده كل كثير وسهل عليه كل عسير. فكأنه يقول لك حتى لو كنت تشعر قدراتك المعرفية محدودة، الصبر مع الطموح مع الهمة تصنع المستحيل عادة كما يقولون. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لا تنالون ما تحبون إلا بصبر على ما تكرهون ولا تبلغون ما تهوون إلا بترك ما تشتهون. وقيل في مثور الحكم أتعب قدمك فكم تعب قدمك. وقال بعض البلغاء إذا اشتد الكلف هانت الكلف. قال إذا اشتد الكلف يعني إذا اشتد العشق هان الثمن الذي سيدفع. إذا اشتد الكلف أي عشقك للشيء هانت الكلف يعني الضريبة التي ستدفعها من أجل تحصيله. قال وأنشد بعض أهل الأدب ما ذكر أنه لعلي بن أبي طالب عليه السلام قال لا تعجزن ولا تدخلك مضجرة فالنجح يهلك بين العجز والضجر. فالنجح متى يهلك؟ متى النجاحات تضيع؟ فالنجح يهلك يعني يضيع مع شعورك بالعجز ومع شعورك بالضجر. أما إذا نفيت العجز والضجر تصل للنجح بإذن الله النجاح. قال وأما المانع من حفظه بعد تصوره. إذن هذه الحالة الأولى التي تعود إلى ذات الطالب أن يكون الطالب في ذاته بليدا. الحالة الثانية للطالب في ذاته أن يكون سببه أنه لا يحفظ ما يفهم. يعني هو يفهم أولا لكن يا شيخ ما في إشي بفهمه إلا بنسى. شيخ بعض الطلاب يقول لك ما في إشي بفهمه اليوم إلا غدا أنسى. طب ما هو الحل؟ قال قال وأما المانع من حفظه بعد تصوره وفهمه فهو النسيان الحادث عن غفلة التقصير والإهمال والتواني. فينبغي لمن بلي به أن يستدرك تقصيره بكثرة الدرس ويوقظ غفلته بإدامة النظر. فقدك تضلك تعيد وتزيد. هذه حالة إيه؟ إذا أنت مشكلتك مش في الفهم الأولي مشكلتك في الاستحضار فلا حل إلا مداومة الدرس والمذاكرة مع الإخوان والوحدة في الدراسة كذلك. مارس كل أنواع المذاكرة. فقد قيل لن يدرك العلم من لا يطيل درسه ويكد نفسه. وكثرة الدرس كدود لا يصبر عليه إلا من كدود يرى يعني شيء متعب. قال لا يصبر عليه إلا من يرى العلم مغنما والجهالة مغرما فيحتمل تعب الدرس ليدرك راحة العلم وتنتفي عنه معرة الجهل. فإن نيل العظيم بأمر عظيم وعلى قدر الرغبة يكون الطلب وبحسب الراحة يكون التعب. وقد قيل علة الراحة قلة الاستراحة. وقال بعض الحكماء أكمل الراحة وقيل إيش؟ وقد قيل علة الراحة لا أنا عندي طلب الراحة. يعني إذا أردت أن تطلب الراحة كيف تطلبها؟ بقلة الاستراحة. يعني الراحة وين يا شيخ؟ سؤال الإمام أحمد بن حنبل متى الراحة يا إمام؟ قال عند أول قدم تضعها في الجنة. فإذا أردت الراحة بدك تقلل الآن الاستراحة. قلل في الدنيا الاستراحة تصل إلى الراحة. فهمتم؟ طلب الراحة يكون بتقليل الاستراحة الآن. نعم. وقال بعض الحكماء أكمل الراحة ما كانت عن كد التعب. جميل. وأعز العلم ما كان عن ذل الطلب. جميل. وربما استثقل المتعلم الدرس والحفظ واتكل بعد فهم المعاني على الرجوع إلى الكتب والمطالعة فيها. هذا أكثر ما يخطئ في طلاب العلم. اسمعوا هذا الكلام. وربما استثقل المتعلم كثرة الدرس المراجعة والحفظ فماذا يقول؟ يكتفي بفهمه الأولي وقول المسألة سهلة خلاص فهمتها الآن لما أحتاج برجع للكتب. صح؟ عشان كثير منا بيحكي مع نفسه ليش أحفظ ليش أراجع خلاص المسألة فهمتها إذا احتجتها بعد ذلك أعود إلى الكتب فأستحضرها. هذا يقول قال فلا يكون إلا كمن أطلق ما صاده ثقة بالقدرة عليه بعد الامتناع منه. نعم. فلا تعقبه الثقة إلا خجلا والتفريط إلا ندما. نعم الآن أنت فهمت سبحان الله. إذا لم تحفظ ستأتي بعد شهر شهرين تعود إلى نفس المسألة تجد نفسك لا تفهمها مع أنك فهمتها في لحظة ما. حتى الفهم يحتاج إلى حفظ. الفهم للشيء يحتاج لا تظن أنك إذا فهمت المسألة الآن أن هذا الفهم سيستمر معك. نعم. قال وهذه حال قد يدعو إليها أحد ثلاثة أشياء. ما الذي يجعل الإنسان لا يريد أن يراجع دروسه العلمية؟ ما الذي يجعل طالب العلم لا يحب مراجعة الدروس العلمية؟ قال إما الضجر من معاناة الحفظ ومراعاته. الضجر شاب ملول سريع الملل. نعم ضجر. أو طول الأمل في التوفر عليه عند نشاطه إنه إن شاء الله بس ينتهي الفصل بس كذا برجع بعيد بس التسويف طول الأمل يعني تسويف المراجعة إلى أوقات العطلات والإجازات. نعم. أو فساد الرأي في عزيمته. أو هو أصلا إنسان ما عندهش عزيمة. فساد الرأي في عزيمته يعني إنسان فرطاء ما عنده عزيمة ماضية. نعم. قال وليس يعلم أن الضجور خائب وأن الطويل الأمل مغرور وأن الفاسد الرأي مصاب سيصيبه يعني الخسارة. نعم. قال والعرب تقول في أمثالها حرف في قلبك خير من ألف في كتبك. أي والله يعني مش نقشه في العلم في الصغر كالنقش في الحجر، الشيء الذي يكون محفوظا ليس كالشيء الذي مر مرورا عابرا وذهب. نعم. وقالوا لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي. نعم، لا خير في علم إذا أنت سافرت لا يكون معك، وإذا جلست في مجلس في نادي في مجلس لا تستحضره، دائما علمك في الكتب لا تستطيع تتكلم إلا إذا كان الكتاب بين يديك. نعم. قال وأنشدت عن الربيع للشافعي رحمهم الله تعالى، الربيع بن سليمان اللي هو تلميذ الشافعي، قال ينشد عن الشافعي. نعم. علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. نعم. وربما عني المتعلم بالحفظ من غير تصور ولا فهم حتى يصير حافظ لألفاظ المعاني قيما بتلاوتها وهو لا يتصورها ولا يفهم ما تضمنها، يروي بغير راوية ويخبر عن غير خبرة، فهو كالكتاب الذي لا يدفع شبهة ولا يؤيد حجة. يعني كأن الماوردي يقول للشباب الكبار لا فائدة من أن تحفظ شيء وأنت لا تفهم. هذا للأسف كثير في القرآن، كثير من الناس تحفظ القرآن صح حافظ لكنه لا يعرف معاني سورة الإخلاص. استفدنا، فأعد العبارة إنها مهمة. قال وربما عني المتعلم بالحفظ من غير تصور ولا فهم، بعض الطلاب يعتني بالحفظ لكنه لا يفهم. نعم. حتى يصير كالحافظ لألفاظ المعاني قيمة بتلاوتها وهو لا يتصورها ولا لا يتصورها، مش فاهم ماذا يقرأ. نعم. ولا يفهم ما تضمنها، يروي بغير روية ويخبر عن غير خبرة، فهو كالكتاب الذي لا يدفع شبهة ولا يؤيد حجة. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال همة السفهاء الرواية وهمة العلماء الرعاية. طبعا كل هذه الأحاديث ضعيفة، إن عرفنا الماوردي لا تأخذ منه حديثا، الماوردي في أدب الدين والدنيا لا تأخذ حديثا حتى تتأكد، لأن جل أحاديثه ضعيفة وموضوعة ويعني رديئة في أسانيدها. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له رواة، فقد يرعوي من لا يروي ويروي من لا يرعوي. فقد يرعوي عن الحرام والأخطاء شخص مش حافظ بس فاهم، فهذا يرعوي عن الخطأ، أما الشخص حافظ مش فاهم هذا لأنه غير فاهم قد يقع في الأخطاء والضلال. نعم. قال وحدث الحسن البصري بحديث فقال له رجل يا أبا سعيد عمن، فقال ما تصنع بعمن، أما أنت فقد نالتك عظته وقامت عليك حجته. هذا خاص للعوام، العامي لما يسأل عن الأسانيد قل له شيخ أنت ما دام الحديث صحيح أنت لا يهمك عمن، خذ الفائدة منه، اللي بهمه عمن الإسناد يعني هذا شخص متخصص. نعم. قال وربما اعتمد على حفظه وتصوره وأغفل تقييد العلم في كتبه ثقة بما استقر في نفسه، وهذا خطأ منه. قال لأن التشكك، لأن الشك معترض. نعم. معترض والنسيان طارئ. فبقول لك حتى لا تعتمد على مجرد الحفظ، قيد معلوماتك بالكتابة. نعم. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيد العلم بالكتاب. وروي أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النسيان فقال استعمل يدك، أي اكتب حتى ترجع إذا طبعا نسيت. هذا الحديث ضعيف، تكمل. أي اكتب حتى ترجع إذا نسيت إلى ما كتبت. وقد قال الخليل بن أحمد اجعل ما في الكتب رأس المال وما في القلب النفقة. وقال مهبوث لولا ما جميل، اجعل الأشياء اللي بتكتبها هي رأس مالك، ولما تيجي تدرس درس مما في قلبك، هي كأنك تنفق منها. قال وقال مهبوث لولا ما عقدته الكتب من تجارب الأولين لنحل مع النسيان عقود الآخرين. صحيح. وقال بعض البلغاء أنا كيف وصلت إلينا تاريخ الدول من خلال الكتب التي بين أيدينا. وقال بعض البلغاء إن هذه الآداب نوافر تند عن عقل الأذهان، فجعل نوافر يعني كالحيوانات المتوحشة. نعم. قال فجعلوا الكتب عليها حما والأقلام لها رعاة. جميل. وأما طارئ النسيان فنوعان. طيب الآن عرفنا إذا مشكلة الطالب قد تكون في ماذا، إما في ذاته وإما في أمور طارئة عليه من الخارج. في ذاته، في ذاته إما أنه بليد وإما أنه لا يحفظ. وأما الطارئ، مفيش عندي كلمة النسيان ترى أنا في نسختي، وأما المشكلة الطارئة التي من الخارج أيضا نوعان. قال أحدهما، وأما الطارئ فنوعان بدون كلمة النسيان. نعم. قال أحدهما شبه تعترض المعنى فتمنع من تصوره. نعم. متى يكون هناك خلل طارئ على الطالب أثناء الدرس، خلل طارئ وليس دائم، إنه المعنى الذي طرح فيه هناك شبه اعترضت في ذهن الطالب تجاهه مما جعله لا يفهم كلام الشيخ الآن، شبه اعترضت في ذهن الطالب قد لا تعترض في ذهن غيره. نعم. قال وتدفع عن إدراك حقيقته، فينبغي أن يزيل تلك الشبهة عن نفسه بالسؤال والنظر ليصل إلى تصور المعنى وإدراك حقيقته. ولذلك قال هذا ما حله، إذا عندك شبهة هي التي حالت دون فهمك للمعنى عليك أن تبقى تبحث وتسأل حتى تزيل الشبه التي عرضت لي ولم تعرض لزميلي. نعم. قال: ولذلك قال بعض العلماء: لا تخلي قلبك من المذاكرة فيعود عقيمة، ولا تعفي طبعك عن المناظرة فيصير سقيمة. وقال بشار بن برد: شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. فكن سائلا عما عناك، فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل. قال: والثاني أفكار تعارض الخاطر، يعني تكون إيش مشغول بالزوجة وبالأبناء والرزق، وبدي أروح اليوم أبوي بده كذا، هذه بالشبه، هاي أفكار أشغلتك عن التركيز أثناء المحاضرة والدرس، فيذهل الخاطر عن تصور المعنى الذي قدمه الشيخ، وهذه كثير ما تحصل مع الطلاب. نعم. قال: وهذا سبب قل ما يعرى منه أحد. صحيح، يعني كلنا أصحاب مشاغل. نعم. قال: لا سيما في من بسطت آماله وتسعت أمانيه. نعم. وقد... شخص عنده استثمارات وشركات و... نعم. قال: وقد يقل في من لم يكن له في غير العلم أرب. أحسنت، وهذا يقل في الشخص اللي إيش اللي ما عنده مال، هذا مرتاح، ليش؟ لا عنده شغل ولا عنده مصلحة ولا ما بفكرش في حاجة، ولا متزوج ولا عنده أولاد ولا زوجته بدها منه أدوات الطبيخ اليوم، ولا ما عنده أي شيء، وهذه قيمة التفرغ العلمي، يسمى التفرغ العلمي. نعم. ولا فيما سواه همة، فإن طاءت على الإنسان لم يقدر على مكابرة نفسه على الفهم وغلبة قلبه على التصور، لأن القلب مع الإكرام، فإذا طرأت هذه الخواطر على الإنسان أثناء الدرس لن يستطيع أن إيش أن يجبر نفسه على الفهم ويكابرها، ولن يستطيع أن يغلب عقله، خلاص هو مشتت الآن، الذهن لم يجمع قلبه. نعم. قال: لأن القلب مع الإكراه أشد نفورا وأبعد قبولا، وقد جاء في الأثر: إن القلب إذا أكره عمي. قال: ولكن يعمل على دفع ما طرأ عليه من هم مذهل أو فكر قاطع ليستجيب له القلب مطيعا. يعني فالآن المهم أنك تبعد الخواطر هذه، فأنت لا تجبر نفسك على الفهم، أجبر نفسك على دفع الخاطر، لأنك إذا دفعت الخاطر فهمت فرق بين أنه أجبر نفسي على الفهم وبين أسعى في دفع الخواطر. العلاج هو أن تدفع الخواطر، وليس أن تكره نفسك على فهم مع بقاء الخواطر، يعني حاول تنسى الأشياء المشغلة حتى تفهم، أما لا أنا بدي أفهم والخواطر تبقى موجودة ما راح يزبط. نعم. وقد قال الشاعر: وليس بمغن في المودة شافع إذا لم يكن بين الضلوع شفيع. وقال بعض الحكماء: إن لهذه القلوب تنافرا كتنافر الوحش، فتألفوها بالاقتصاد في التعليم والتوسط في التقويم لتحسن طاعتها ويدوم نشاطها، فهذا تعليل ما في المستمع من الأسباب المانعة من فهم المعاني. وها هنا قسم رابع يمنع. إذن هيك بنكون عرفنا أنت كمستمع متى بكون عندك مشكلة في فهم المعاني، سواء مشكلة ذاتية أو مشكلة طارئة. نعم. قال: وها هنا قسم رابع يمنع من معرفة الكلام وفهم معانيه. نحن عرفنا أن في ثلاث أسباب لعدم فهم المعاني: إما خلل في المتكلم أو في نفس المعنى أو في السامع. طب والآن سيضيف شيئا رابعا. قال: ولكنه قد يعرى من بعض الكلام، فلذلك لم ندخله في جملة أقسامه، ولم نستجز الإخلال بذكره وهو الخط. هذه جميلة، فائدة استطرادية. أحيانا إذا كان طريق التلقيك للعلم هو الكتب، فالمشكلة قد تكون من خط الكاتب. نعم. قال: فإن من الكلام ما كان مسموعا، لكن هذه لما كانت مش ظاهرة عامة لم يجعلها سببا أساسيا. ما كان، قال: فإن من الكلام ما كان مسموعا لا يحتاج في فهمه إلى تأمل الخط به، والمانع من فهمه هو على ما ذكرناه من أقسامه. ومنه ما كان مستودعا بالخط، محفوظا بالكتابة، مأخوذا بالاستخراج، فكان الخط حافظا له ومعبرا عنه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أو أثارة من علم، قال يعني الخط. وروي عن مجاهد في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال الخط. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني الخط. قال: والعرب تقول: الخط أحد اللسانين وحسنه إحدى الفصاحتين. وقال جعفر بن يحيى: الخط صمت الحكمة، وبه تفصل شذورها وينظم منثورها. وقال ابن المقفع: اللسان مقصور على القريب الحاضر، والعلم بالخط على الشاهد والغائب، وهو للغابر الكائن مثله للقائم الراهن. وقال حكيم الروم: الخط هندسة روحانية وإن ظهر بآلة جسدانية. قال: وقال جميلة. الخط يدل على فكر وعقل وإن كان يؤدى باليد. نعم. وقال حكيم العرب: الخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد. واختلف في أول من كتب الخط، فذكر كعب الأحبار أن أول من كتب آدم عليه السلام كتب سائر الكتب قبل موته ب300 سنة في طين، ثم طبخه، فلما غرقت الأرض في زمن نوح عليه السلام بقيت الكتابة، فأصاب كل قوم كتابهم، وبقي الكتاب العربي إلى أن خص الله تعالى به. مراد بالكتاب الخط هنا، يعني من أول من علم الناس الخطوط، يعني. نعم. وبقي الكتاب العربي إلى أن خص الله تعالى به إسماعيل عليه السلام فأصابه وتعلم العربية. كلها إسرائيليات لا إحنا لا نستطيع أن نثبتها. قال وحكى ابن قتيبة أن أول من كتب إدريس عليه السلام. أول من كتب لا إدريس وليس آدم عليه السلام أول من خط. قال وكانت العرب تعظم قدر الخط وتعده من أجل نفع حتى قال عكرمة بلغ فداء أهل بدر 4000 درهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم فدى الأسرى يوم بدر كانت 4000 درهم أو إيش؟ أو أنك تعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة. نعم. قال حتى أن رجل لا يفادى به على أن يعلم الخط لما هو مستقر في نفوسهم من عظم خطره وجلالة قدره وظهور نفعه وأثره. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فوصف نفسه بأنه علم بالقلم كما وصف نفسه بالكرم واعتد بذلك في نعمه العظام ومن آياته الجسام حتى أقسم به في كتابه فقال تعالى نون والقلم وما يسطرون فأقسم بالقلم كما أقسم بما يخط بالقلم. طيب. واختلف نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا النقطة لأنه الآن سيستوعب الكلام عن ماذا عن الخط والأسباب المانعة من قراءة الخط عرفتم واستقباح النقط والشكل فيما كتب المتقدمين وكشف الأسباب. حقيقة الكلام نافع وجميل وهنا بقول الماوردي نوع آخر من الكتب العلمية يعني لما تقرأ في كتب تزكية طالب العلم أو أدب العالم المتعلم تجد أن كلها يتكلم بنوع معين أو أسلوب معين. الماوردي له خطه الخاص وطريقته الخاصة في معالجة الحياة العلمية ولذلك يحسن الوقوف عليها بهدوء. نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا احكي تليفون شو